السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الخير شباب، أهلا وسهلا ومرحبا بطلبة العلم الكرام. فهذا هو الدرس العاشر من مدارستنا لكتاب الإمام البخاري عليه رحمة الله، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى باب الاغتباط في العلم والحكمة، وهذا الباب شباب يعني من أهم أبواب الكتاب، من أهم أبواب كتاب العلم هو هذا الباب. فلذلك سنقف معه وقفة، لأن طالب العلم إذا لم يضبط فقه هذا الباب فإنه سيخطئ خطأ كثيرا في فهم هذا الحديث أو في فهم هذا الباب، فلذلك لابد أن تنتبهوا في هذا المعنى. نبدأ أولا بقراءة الباب ثم ندخل في التعليق عليه إن شاء الله. تفضل يا رمضان. معنا رمضان. نعم أستاذنا، مع حضرتك. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقه قبل أن تسودوا. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال رمضان. في نسخة عندي وهي نسخة يعني مشهورة، قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا، يعني البخاري علق على أثر عمر رضي الله عنه. أنا ذكرت ذلك لأنها ليست موجودة في بعض النسخ. موجودة عندك؟ لا، ليست موجودة. موجودة، طيب أنا أقرأها. أنا قال أبو عبد الله، يعني تعليقا على أثر عمر، قال أبو عبد الله يعني البخاري: وبعد أن تسودوا، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. أكمل رمضان. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. بارك الله فيك. هذا الباب شباب هو من أهم ما يمكن أن أو ما من أهم ما يحتاجه المسلم بشكل عام وطالب العلم بشكل خاص. فهذا الباب يتكلم عن الاغتباط أو الغبطة، ولكن يعني لفظ الحديث غير اللفظ الذي ذكره البخاري. لفظ الحديث فيه الحسد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد هذا اللفظ تحديدا، لكن البخاري عليه رحمة الله كأنه بوب بشرحه لهذا اللفظ حتى يفهم. يعني البخاري يرى أنه لو قال مثلا باب الحسد في العلم والحكمة يرى أنه قد يفهم كلامه خطأ. الذي أراه والله أعلم أن الأصح هو أن يذكر الباب بنفس لفظ الحديث، يعني إذا كان البخاري قد التزم لفظ الحديث في كثير من المواضع فإن هذا الموضع بالتحديد كان ينبغي أن والله أعلم أن يلتزم بلفظ الحديث وهو لفظ الحسد، وسنعرف يعني وجهة هذا الكلام. أولا طبعا احنا ذكرنا أن البخاري عليه رحمة الله يحاول أن يستخرج من كتب من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن آثار الصحابة ما يحتاجه المسلم في كل أبواب الدين. ولذلك شباب هذا الكتاب اللي هو كتاب العلم أحسن ما يقرأ في طلب العلم، وهو أحسن من كل الكتب التي صنفها المتأخرون في آداب طالب العلم وفي مثلا أخلاق طالب العلم ونحو ذلك أو آداب المعلم. هذا الكتاب ينبغي أن يكون الأصل الذي يبدأ منه ويعني يشرح ويضاف إليه، لا أن يهمل ويتجاوز. كثير من الناس مثلا يذكر آدابا وأخلاقا يذكرها عن مشايخ وعلماء ويغفل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم متعلما ومعلما ومفتيا وقاضيا، وهذا لا ينبغي فعله، وإنما الصواب أن نبدأ منه. البخاري عليه رحمة الله في هذا الباب هو الباب 15 قال: باب الاغتباط في العلم والحكمة. قلنا إن لفظ الحديث هو الحسن، وكلمة الحكمة يعني كأن المراد منها هنا حسن العمل بالعلم. والله سبحانه وتعالى: وإن كان علم الإنسان ما لم يعلم، إلا أنه يعني يؤتي الحكمة من يشاء. والحكمة هي فضل من الله، ليس كل من عنده معلومات يحسن التصرف فيها أو يحسن العمل بها أو ينزلها منازلها. فلذلك ربنا قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة. فالله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة. فالبخاري يريد أن يقول، ركز بقى في هذه الفكرة، يريد أن يقول يعني لو قصد الاغتباط بالعلم والحكمة، يعني أن يكون الإنسان مسرورا يعني فرحا يشكر ربه على هذه النعمة، لكان هذا المعنى صحيحا تماما. لو قصد كلمة أن الإنسان يعني ينظر إلى نفسه إذا كان عنده علم وحكمة يقوم بها ويعلمها، يعني في موضع اغتباط يعني أنه يشكر ربه ويحمد ربه. فمثلا لفظ الاغتباط مثلا كما في حديث فاطمة بنت قيس، لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنكحي أسامة، قالت: فتزوجته فاغتبطت به. وفي رواية: فاغتبطت، يعني أنها سعدت بذلك وفرحت وشكرت ربها تبارك وتعالى. فإن شاء الله سيأتي التعليق على هل الأولى أن نعبر بلفظ الحديث أم بلفظ الاغتباط. فلو كان البخاري عليه رحمة الله قصد الفرح والسرور بالعلم وأن يحمد الإنسان ربه وأن يقدر نعمة العلم، أو أن طالب العلم يسر بكونه هدي إلى العلم، فلا شك أن لفظ الاغتباط هنا هو الأليق. لكنه قال الاغتباط في العلم والحكمة، يعني كأنه يقول أن شخصا صار في شيء يغبط عليه، فبالتالي يقصد بيغبط عليه هنا يقصد اللي هو سموه بعد ذلك الحسد المحمود، وإن شاء الله سنحاول أن نعلق عليه. بداية يا شباب، الاغتباط يعني كما في كتب اللغة يأتي مثلا عند ابن فارس أو غيره، غبط تدل على دوام الشيء أو تدل على معنى آخر وهو الجس، والصنف الآخر نوع من الحسد، أنها نوع من الإيه؟ من الحسد، إنك أنت تتمنى أن أو تشتهي أن يكون لك مثل مال شخص ما، يعني إنسان عنده شيء وأنت تتمنى أن يكون لك مثل هذا الشيء دون أن يزول عنه. وقالوا إن الحسد هو يعني الحسد معروف، الحسد إنك أنت تكره إنعام الله على غيرك أو تتمنى أن تزول النعمة عنه أو أن تتحول عنه. وقالوا إن الغبطة أن تتمنى له مثل أن تتمنى مثل حال المغبوط دون أن تتحول عنه. وتكلم كثير منهم على حديث بحثت عنه لكن لم أصل فيه إلى نتيجة، وهو يعني يذكرونه في كتب اللغة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل يضر الغبط، قال: نعم، كما يضر الخبط. فهم يعلقون على هذا الحديث أنه يعني فيه نوع من الضرر، ولكنه أقل من ضرر الحسد، لأنك تنظر إلى فلان وربما يعني كنت سببا في حسده، أنك أنت تنظر إليه وتعاينه، فهذا يمكن أن يكون سببا في حسده. وأطال اللغويون مثل الأزهري وغيره وابن منظور في محاولة التفريق بين الغبطة والحسد، فقالوا إن الحسد هو أن تتمنى زوال النعمة عنه، والغبطة أن تتمنى أن يكون لك مثل ما له. واضح؟ يبقى خلينا نركز بقى هنا شباب، إن الحسد هو إن إنسان رأى إنسان، طبعا نحن هنا لا نتكلم عن الحسد في الدين أو في الدنيا، بنتكلم بشكل عام. الحسد معناه أنك رأيت نعمة على شخص، مثلا أنت امرأة رأيت امرأة تعرفينها تزوجت شخصا مثلا غنيا أو شخصا جميلا مثلا أو شخصا من أهل العلم والفضل، وأنت أردت أن تزول هذه النعمة عنها، يعني كرهتي أن تكون هذه المرأة في هذه النعمة، فيدخل فيه مثلا كراهة إنعام الله على الناس، ويدخل فيه إرادة أن تزول النعم على الناس والفرح بزوال النعم عن الناس. واضح؟ والصنف الآخر هو ألا يريد الإنسان أن يتميز عليه غيره، يعني مثلا شخص تميز عنك في شيء فأنت تريد أن تساويه، أو تريد أن تكون أسبق منه، يبقى أنت تريد أن تساويه. يبقى كأن الذي حركك إلى هذه الإرادة أنك رأيت، مثلا أنت رأيت واحد مثلا ابن حافظ للقرآن، فأنت لا تريده أن يكون مثلا أفضل منك في هذا، فتشتهي أن يكون ولدك حافظا للقرآن مثل ولده. يبقى ده النوع الثاني يا شباب، لكنك لا تريد أن يزول عنه هذه النعمة، لا تتحرك نفسك إلى هذا الأمر، واضح؟ يبقى هذا بشكل عام، إن احنا نفهم هذا المعنى، اللي هو الفرق بين أن تتمنى زوال النعمة وبين أن تريد أن تساويه في هذه النعمة، تمام؟ ده هذا هو الذي يذكر في كتب اللغة يعني كثيرا. إذن الغبطة نوع من الحسد، وهذا مهم جدا، يعني لابد أن تفهم أنهم حتى على تفسير الغبطة بهذا المعنى هي نوع من الحسد. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث بلفظ الحسد، وهو الأليق وهو الأصح حتى في المعنى الذي أراده البخاري عليه رحمة الله. حديث لا حسد إلا في اثنتين الموجود عندنا هنا، سيتكرر معنا بأكثر من رواية. فعندنا مثلا في رواية عند البخاري من حديث أبي هريرة، منها رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل إلى آخره، فالآخر يقول يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. فهذا بيان لكلمة أوتيت، فهذا بيان لمعنى الحسد هنا، لأنه نظر إليه وتمنى ما له، يعني هو سمعه وهو يقرأ مثلا في الليل، أو وجده وهو يعلم الناس فقال: يا ليتني أوتيت. يعني يبقى هو تحركت نفسه لهذه الرغبة بناء على نظره للنعمة التي أوتيها غيره. وعندنا حديث أخرى مثل حديث أبي كبشة الألماري، وقال عنه الترمذي حسن صحيح، له حديث: إنما الدنيا لأربعة نفر، منها رجل أعطاه الله المال فهو يعني ينفقه في سبل الخير، والرجل أعطاه الله العلم فهو يعلمه يعني يقول: يا ليتني مثل ما له، والآخر اللي هو تمنى ما لغيره في الشر. فالمهم أن هذا هو المعنى الذي ينبغي أن نبدأ منه. الحسد شباب، لما تكلمنا قبل ذلك في الحديث عن أمراض القلوب، لما كنا في نتدارس كتاب أمراض القلوب لابن تيمية عليه رحمة الله، ذكرنا أن الحسد نوع من المرض، يعني هو مرض أذى يلحق القلب. فأكثر المتكلمين في هذا في كلام الحسد أنه تمني زوال النعمة عن المحسود، وإن لم يصر للحاسد مثلها، يعني الإنسان الحاسد ليس له غرض إلا أن تزول النعمة عن المحسود. هذا هو الذي يفكر فيه، هو لا يفكر مثلا في أن يكون غنيا، ولا يفكر في أن يكون متعلما للقرآن، هو فقط يضايقه أن يرى النعمة على عباد الله، واضح؟ وهذا من شح النفس، وهذا من أسوأ ما يكون، يعني هذا أسوأ نوع من الحسد، وهو سبب عظيم للمعاصي والكبر، وسبب يعني اليهود، ربنا قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فالحسد هذا من أشد أمراض القلوب، لا ينبغي أبدا أن يكون هذا الحديث الذي نقرأه سببا في أن يهون الإنسان من معنى الحسد. لا، الحسد هو من أخص الأمور وأعظم الأمراض التي جاءت الشريعة تحذر منها وتأمرك بأن تستعيذ من شر حاسد إذا حسد، لأن الحسد شباب هو مقدمة يأتي بعده شر. فأنت مثلا إذا رأيت شخصا وأعجبك حاله فأنت وحسدته على ذلك، فهذه مقدمة، بعد ذلك تتمنى له الشر وتفرح بما يناله من الشر وتحزن بما يصيبه من الخير، فهو مرض من أوله إلى آخره، واضح؟ يبقى هذا أصل محكم في الشريعة. بعضهم بقى بدأ يتكلم عن الغبطة، اللي هي تمني مثل ما له، أن تتمنى مثل ما له من غير حب زوالها عمن تغبطه. خلاص تكلمنا عن هذه الفكرة. يبقى الحسد هو أن تبغض أو تكره ما تراه من حسن حال المحسود، وده بقى نوعان. النوع الأول منه كراها للنعمة مطلقا، أنت تكره أن يكون هذا الشخص على خير مطلقا، يعني يضايقك مثلا شخص حكى لك قال لك، أنا أحاول أن أضرب لكم هذه بأمثلة عملية لأن هذا هو المراد، نحن نريد أن تكون هذه أمثلة عملية لنا عشان نمتحن أنفسنا بها. أنت مثلا كنت تجلس مع صديقك فقال لك تعرف محمد فلان، فقلت له قال لك يا أخي، قلت له قال لك يا أخي سبحان الله ده أنهى الجامعة مثلا وحصل على مثلا الماجستير وحصل على الدكتوراه، فأنت يضايقك هذا، أنت لا يهمك أصلا أنك أنت نفسك تحصل على ماجستير أو دكتوراه، ممكن أنت أساسا مش طالب علم خالص، لكن مجرد إنه أنك أنت سمعت حسن حال الشخص كرهت ذلك، وهذا من أشد أمراض القلوب، من أشد أمراض القلوب، واضح؟ يبقى هذا بداية، وهذا يأكل قلب الإنسان، وربما حمل الإنسان على البغي عليه أو انتقاص. بعض الناس مثلا إذا ذكر له شخص على خير، مثلا قالوا له فلان هذا والله طبيب جزاه الله خيرا، يفعل للناس كذا وكذا ويخدمهم مجانا، فيبدأ هو يحاول، يعني لكونه يغيظه ذلك يبدأ يحاول أن يبحث عن أسباب النقص في هذا الشخص، يقول لكنه كذا مثلا، لكنه مثلا يفرط في كذا، هذا أيضا من آثار الحسد، محاولة انتقاص من تحسده. يبقى إذن الحسد هو معنى، لكن هذا المعنى يترتب عليه أمور كثيرة، منها تمني زوال النعمة، الفرح بما يصيبه من الغم والهم، الفرح بمن يقع فيه بغير الحق، يعني الناس أول ما ترى ناس تتكلم عنه تفرح، تتكلم عنه بسوء تفرح، كل هذا من العلامات التي ينبغي أن نجاهد أنفسنا عليها يا شباب، واضح؟ يبقى الحاسد ليس له غرض في شيء معين، لكن نفسه تكره ما أنعم الله به على على على الإنسان بشكل عام، يكره ذلك. إذا رأى إنسان مرتاح نفسيا، مثلا يلبس جيدا، أو عنده أولاد طيبون، أو مثلا يمشي مع زوجته في الشارع ويشعر بينهم بالحب أو الود، هو يغيظه ذلك ويكره ذلك، تمام؟ يبقى هذا يعني الذي يشفيه هو أن تزول النعمة، يعني يبقى قلبه قلقا إلى أن تزول النعمة، هنا بيرتاح بقى، وهذا أشد أنواع الحسد وأشد أنواع المرض. النوع الثاني بقى، ركزوا يا شباب، أن يكره أن يتفضل عليه الناس، يعني لا يريد أن يكون أحدا أحسن منه في شيء من الأمور أو في باب من الأمور، هذا هو الذي سموه الغبطة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأحاديث في كل الروايات سماه الحسد، سواء في حديث ابن مسعود، في حديث أبي هريرة، في كل الأحاديث، في حديث ابن عمر، في كل الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سماه بنفس هذا اللفظ، ولذلك شاب أنا أريد أن نلتزم هذا اللفظ. فالعلماء حينما تكلموا في هذا الحديث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الغبطة، وهو أن تتمنى أن يكون لك مثل حال غيرك دون أن يزول عنه، يعني كأن المختصر أنك لا تريد أن يتفضل عليك الناس، وطبعا يدخل فيه من باب أولى أنك أنت تريد أن تكون الأسبق وتريد أن تكون الأعلى، وفهم من ذلك أن هذا هو معنى المنافسة، يعني قالوا إن هذا هو المنافسة، بمعنى إننا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون واستبقوا الخيرات. وفي رأي هذا ليس مرادا من المنافسة، وأن المنافسة باختصار هو أن تتقي الله بما تستطيع دون أن تتعمد أن تكون الأعلى، ودون أن يحزنك أن يتميز عليك غيرك، إن شاء الله سيأتي التعليق على ذلك ببسط. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم سماها حسدا. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم سماها حسدا مع أنك أنت لا تتمنى أن تزول النعمة على غيرك؟ لأن مبدأ إرادتك لهذا الأمر الذي تريده هو نظرك إلى إنعام الله على غيرك. يعني يا شباب ركزوا في الفكرة دي، واحد بيقول طيب ما هي المشكلة، يعني إن أنا عرفت أن فلان حافظ للقرآن، فأنا لا أريد أن يكون هو متميزا علي في ذلك، فأريد أن أحفظ أنا القرآن. فيقول لك طب ما ده شيء خير، ده أنا تحركت لحفظ القرآن بناء على أني نظرت إلى هذا الشخص. نعم، هذه هي المشكلة. المشكلة هنا أنك أنت كرهت أن يتفضل عليك، ولولا وجود ذلك لما أحببت ذلك. يعني مثلا لو إيه، أنت كنت بتصوم يوم واحد في الأسبوع، فأخبروك أن فلان ده، على فكرة أنت طبعا بتصوم يوم وفرحان، فأخبروك أن فلان ده بيصوم 3 أيام في الأسبوع وأثنوا عليه أمامك، فأنت قلت فأنت كرهت أن يتميز عليك في ذلك، فبدأت تتحرك للصيام. إذن محركك للصيام ليس هو حب الصيام في الأصل، وإنما كراهة أن يتفضل عليك غيرك. وهذا دقيق جدا يا شباب، وطالب العلم بالذات إذا لم ينتبه لهذا سيقع في أنواع من الحسد ستجعله يكره كل خير يذكر عن غيره، سواء في تعلم القرآن أو في نشر العلم أو في الدعوة إلى الله أو في غير ذلك. طيب، يبقى يعني كثير من الناس يعني يسلم من النوع الأول اللي هو يعني إرادة أن تزول النعمة على غيري، لكن كثير من الناس لكنهم في نفس الوقت لا يسلمون من الثاني. بعضهم يسمي هذا الإيه؟ المنافسة، ويستدلون عليها بمثل قول الله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرفه في وجوه نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فيجعلون هذا هو التنافس. وأنا لا أعلم نصا واحدا في القرآن أو السنة يقول إن هذا هو التنافس، لا، التنافس هو: فاتقوا الله ما استطعتم، أن تسابق، أنت سابقوا، أن تبذل ما تستطيع دون النظر إلى غيرك، ودون إرادة أن تكون أنت الأعلى، ودون أن يحزنك أن يكون غيرك أعلى منك. أنت بتسابق خلاص، سواء كنت أنت الأول أنت الأخير لا يهمك، تريد أن تبذل ما تستطيع. في هذا الحديث شباب، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صنفين، منهم واحد عنده علم، أو في رواية أخرى عنده قرآن يقوم به، يعني يصلي به أو يعمل به ويعلم الحكمة، والصنف الآخر هو رجل معه مال يتصدق به، ويعني يجاهد نفسه في أن ينفقه في سبل الخير. طب هناك أبواب كثيرة جدا الناس عليها، مثل الجهاد في سبيل الله، ومثل مثلا الحج، ومثل أشياء كثيرة، فلماذا بالتحديد أكثر الناس الذين يحسدون هم أهل المال الذين ينفقون، وأهل العلم الذين يعملون به ويعلمونه؟ لأن الناس لا تحسد إلا من كان في سؤدد ورياسة، والناس عموما يعني يكونون لهم رياسة إما بالمال الذي ينفقون وإما بالعلم الذي يعلمون، فلذلك الناس لا تحسد من يتعب. ركزوا كده شباب، هو في مثلا لو انت وجدت انسان بيتعب جدا جدا في شيء وبينال على بينال ثواب كبير، انت يمكن الا تحسده، لكنك تحسده اذا كان عالما مثلا له اتباع ورأيت الناس يستقبلونه، فتبدا انت تحسده لا لاجل عمل الصالح ولكن لاجل ما صار له من الرياسه. لذلك ابو داود قال: الشهوه الخفيه حب الرياسه. وابن الجوزي عليه رحمه الله ليه كلمه جميله قال: قد يكون الواعظ صادقا قاصدا للنصيحة، إلا أن منهم من شرب الرياسة، يعني شرب الرياسة في قلبه مع الزمان، يعني مع مضي الزمان يريد أن يكون هو الأعلى. قال: فيحب أن يعظم هذا الشخص الذي قال. وعلامته، طيب كيف يعرف الإنسان ذلك؟ وعلامته إذا ظهر واعظ ينوب عنه أو يعينه على الخلق كره ذلك، يعني يتضايق ان في ناس تقول له على فكره ده في شيخ تاني غيرك بيدي دروس جميل قوي ممتاز وبننتفع منه، يتغاظ ويتضايق، مع انه لو بيفهم هيعرف ان هذا يعني على الاقل يحمل عنه جزءا، يراه معينا ولا يراه منافسا، او يراه مثلا مثل التجار الذين ينافس بعضهم بعضا. شوف ابن الجوزي بيقول: ومن وعلامته اذا ظهر واعظ ينوب عنه او يعينه على الخلق كره ذلك، ولو صح قصده لم يكره أن يعينه على خلائق على خلائق الخلق. وما هذه صفة المخلص في التعليم، لأن مثل المخلص مثل الأطباء الذين يداوون المرضى، فإذا شفي بعض المرضى على طبيب فرح الآخر. يعني لو أنك نظرت كطالب علم أو كداعية أو كواعظ أو كمعلم للقرآن أنك كالطبيب، هذا الشخص حمل عنك جزءا من مهمتك فلا يمكن أن تحسده، لكنك متى تحسده؟ إذا يعني دخلت في هذا من باب الرئاسة، أنك ظننت أنه بقدر تميزه سيسحب منك البساط مثلا، خلينا نقولها بالمعنى البسيط. فيبقى إذن الشباب قد يكون الإنسان على شيء من الخير كثير، ولكن يحسد الناس أكثر ما يحسدون فيه على الرئاسة بالمال أو بالعلم. والله سبحانه وتعالى ضرب لنفسه مثلا بهذا، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ فالله سبحانه وتعالى ضرب لنفسه مثلا ليبين أنه الأحق بالعبادة وليس الأصنام، فضرب مثلا بالإنفاق، واضح، وطبعا هذا هو رزق الله تبارك وتعالى، وضرب مثلا بالعلم وتعليم الحكمة، لذلك ربنا قال مثلا عن العجل ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، ليبين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي إلى الحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. الله سبحانه وتعالى حتى لما بين عظمته وبين استحقاقه للعبودية ضرب هذين المثلين، مثل الرزق أو المال، ومثل العلم وتعليم العلم والحكمة. فلذلك يعني كما ذكر ابن تيمية وأخذناه قبل ذلك في كتاب أمراض القلوب، قال كان الناس يعظمون دار العباس لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يعلم الناس، وأخوه كان يطعم الناس، فلذلك كانوا يعظمون. ولما رأى معاوية الناس يسألون ابن عمر عن المناسك وهو يفتيهم قال هذا والله الشرف. وجاء الحديث المشهور اللي هو اللي تكلمنا عنه قبل ذلك، حديث عمر رضي الله عنه، حديث من رواية هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر رضي الله عنه، وهذا الحديث قال فيه الترمذي حسن صحيح، قال عمر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك عندي مالا، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، قال فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله، يعني هذا عمر. وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ فقال أبقيت لهم الله ورسوله، قلت يعني عمر رضي الله عنه لا أسبقه إلى شيء أبدا. ابن تيمية رحمه الله يعلق على هذا الحديث فيقول يعني إن ما فعله عمر هو من الغبطة المباح، يعني هو نوع من إرادة أن يسبق، أن يكون هو الأسبق أو ألا يتفضل عليه غيره، فقال إن هذا مباح، ولا شك هذا مباح، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا حسد إلا في اثنتين يعني قصد أنه مباح، ولو كان حراما لنهى عنه. لكن هل هذه الحالة شباب هي الأكمل، أم الأكمل أن يفعل الإنسان ما يستطيع دون أن يلاحظ غيره، ودون أن يتعمد أن يكون أعلى من غيره، أو أن يتعمد أن يكون غيره تحته؟ لا شك أن الثانية هي الأكمل، الأكمل أن تجتهد في فعل الحق وفي سبل الخير وفي إرادة الخير وفي عمل الخير، ودون أن تتعمد أن تكون الأعلى، ودون أن تريد أن يكون الناس تحتك، إنما تريد أن تبذل ما تستطيع. طبعا في حديث مشهور، حديث مشهور اللي هو حديث يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، اللي هو إن عبد الله بن عمرو بن العاص يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار، حديث مشهور جدا، وبات عنده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وقال له حصل مشكلة بيني وبين أبي وأردت أن أبيت عندك، يعني أراد أن يراقب عمله، وفي الآخر الرجل قال له أنا يعني لا أفعل شيئا كثيرا غير أني لا أحمل في قلبي شيئا لأحد، فقال هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، حديث طويل يعني. هذا الحديث ذكره ابن تيمية وغيره، وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ابن تيمية لم يذكره تأسيسا وإنما ذكره تفريعا، يعني ابن تيمية لا يعتمد على هذا الحديث في هذا الباب، وإنما اعتمد على أحاديث وآيات أخرى تكلمنا عنها قبل ذلك، ولكنه استأنس بهذا الحديث في معنى ألا يكون في قلبك شيء لأحد، اللي هي يعني جاءت الله سبحانه وتعالى مدح بها الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يجدون في أنفسهم حاجة أو حرجا أو حسدا أو غيظا مما تفضل عليه بهم إخوانهم من المهاجرين، المهاجرون سبقوهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، سبقوهم بالإيمان بالهجرة، فلا يجدون، الله سبحانه وتعالى من أعظم ما أثنى به على الأنصار أن الأنصاري لا يجد في صدره حاجة أو غيظا أو حسدا مما تفضل عليه به أخوه المهاجري رضي الله عنهم ورحمهم الله جميعا. فهذا الحديث بقى اللي هو حديث يرويه الزهري عن أنس من طرق يعني اللي هو حديث يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. هذا الحديث الصواب فيه أنه يرويه الزهري عن رجل عن أنس، وهذا الرجل مجهول. يعني الروايات الأصح حدثني من لا أتهم عن أنس أو عن رجل عن أنس. وهذا الحديث أعله الدارقطني وأعله حمزة الكناني ضعفه يعني، وضعفه كذلك ابن حجر وقال فظهر أنه معلول. فكذلك شباب يدخل في هذا الباب مثلا حديث إن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به أو ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة إلى آخر الحديث. فكأن معنى الحديث هنا أن هؤلاء الكرام يعني أرادوا أن ألا يتفضل عليهم غيرهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دلهم بما يعني يبلغون به غيرهم. فهذا أيضا من هذا النوع، هذا من هذا النوع أنهم أرادوا أن يكون لهم من الثواب مثل ما لهؤلاء أو لا يتفضلون عليهم. فهذا شباب مباح، هذا مباح، لكن الأكمل هو الحال الأعلى، وهو أن ينافس الإنسان ويسابق ويستبق من نفسه دون تعمد أن يكون أسبق من غيره، ودون أن إرادة أن يكون غيره يعني تحته. طبعا نحن تكلمنا عن الحسد المذموم كثيرا. قال الله تبارك وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. والله سبحانه وتعالى بيّن حسد اليهود، ود كثير من أهل الكتاب ليردونكم. ولبيد بن الأعصم حسد النبي صلى الله عليه وسلم وسحره. فالحاسد مبغض للنعمة على من أنعم الله، وهو ظالم ومتعدي، وهو يكره إنعام الله تبارك وتعالى على غيره. لكن إذا أحب أن يعطى مثل ما أعطي مما يقربه به إلى الله فهذا لا بأس به. ركزوا شباب، نحن هنا نتكلم عن المشروعية وعن الأعلى، يعني في درجات لا شك، والأعمال درجات. فالدرجة الأعلى، أو خلينا نتكلم عن الدرجة المباحة. الدرجة المباحة هي أن لو لاحظ الإنسان غيره وأراد أن يكون له مثل ما لغيره، ويعني ما أحب أن يتفضل عليه غيره في باب من أبواب الخير، فهذا مباح. نفهم هذا مباح، لكن إعراض القلب عن هذا أفضل بكثير. إعراض يعني لو الإنسان مننا لم يفكر أصلا في هذا الباب وجاهد نفسه في ألا يعني يكون في نفسه شيء مطلقا تجاه إخوانه، هذا هو الأكمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما في الصحيحين قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. فهذا من الأمور المهمة جدا. أنا أريد هنا أن ألخص شباب الفكرة لو سمحتم. مثلا أنت كطالب علم أو كإنسان مثلا تفعل الخير، مثلا رجل ذهب إلى مكان يدعو إلى الله وظن أنه هو أول شخص جاء هنا يدعو إلى الله في هذا المكان، فأخبروه أن فلانا سبقك، على فكرة فلان ده كان عندنا وعلمنا وفهمنا. فأنت إذا حزنت على ذلك، واضح كده، هل أنت تحزن بحق أم تحزن بباطل؟ هذا حزن بالباطل. ليه يا شباب؟ لأن المفروض أنك أنت تفرح أن فلانا هذا عمل الخير وعلم الناس، فكان ينبغي عليك أن تفرح بهذا الخير، فأنت حزنت لأنك تريد أن تكون الأول الأسبق الأعلى، وأن يكون غيرك تحتك، وأن يكون غيرك اللاحق وأنت المتبوع. رجل مثلا تصدق بمثلا بمئة ألف جنيه، فقالوا له على فكرة ده فلان سبحان الله كان قبلك هنا وتصدق علينا. فأنت إما أنك تضايقت أن هو سبقك، أو تضايقت أن هو تصدق بأكثر منك. هذا لو أنت سألت نفسك هل أنا فعلا تضايقت بحق؟ بالعكس، أنت تضايقت بباطل. كان ينبغي أن تفرح أن أخاك ناله خير من ناله خير. شخص واعظ مثلا يذكر الناس، يضايقه أن يذكر غيره، أو أن يمدح بحضرته، أو أن الناس تقول والله على فكرة ده أنا اهتديت بسبب فلان، يغيظه هذا. هذا من من هذا لا ينبغي أبدا أن تسامح نفسك فيه، ولا ينبغي أن تقول هذا من الحسد المحمود وأنه من الغبطة. لا، ليس من الغبطة. أن تكره أن يكون أخوك على خير، أو أن يكون يعني سبقك إلى الخير، هذا لو أنت فكرت فيه بدقة، هذا أنت كرهت الخير وكان ينبغي أن تفرح به. امرأة مثلا تحسن تربية أبنائها، لكن بتجتهد، لكن بتتضايق إن عرفت إن الناس بيمدحوا أولاد غيرها بالأدب فيغيظها، ده تبقى متضايقة. واضح؟ وهذا يعني له صور كثيرة جدا يا شباب، هذا يحتاج مجاهدة عظيمة جدا، مجاهدة عظيمة إن الإنسان يتخلص من هذا المرض اللي هو شح النفس أو الحسد. والأكمل الصورة الكاملة شاب أن تطلب الهدى وأن تجتهد في العمل الصالح وأن تحب الخير لإخوانك كما تحبه لنفسك كما في الحديث، وأن ترجو لهم الخير وأن تفرح بما يصيبهم من الخير وتحزن بما يصيبهم من الشر وتحزن بما يصرف عنهم من الخير. إنسان مثلا كان من أهل العلم وبعدين مثلا انتكس زي ما بيقولوا، أو ترك الطريق أو ترك طلب العلم أو الدعوة، هل أنت تفرح لكونك بقيت أنت على الطريق وهو انصرف عن الطريق؟ هل يمكن أن يرضى الله عنك بفرحك هذا، أن تفرح بما يناله من الشر أو أنك صرت الأعلى وهو صار الأدون منك؟ لا. فهذا هو القلب السليم، هذا هو القلب السليم الذي وقي الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. والله إن الإنسان بقدر تخلصه من كل أنواع الحسد يعيش سلامة صدر ويعيش هدى ويتفرغ للعمل الصالح. وكم من إنسان لم ينم ليلته، بل لم ينم سنته كاملة بسبب ما يعني أصاب غيره من الخير، نفسك تكله كده متغاظ، جالس مع الناس قالوا على فكرة فلان ده يا سلام سبحان الله عمل كذا وكذا وكذا وتعلمنا واستفدنا منه، ويدعو له مثلا وهو قلبه بيأكله. ليه قلبه بيأكله؟ لأنه يكره إنعام الله على غيره ويريد أن يكون هو الأسبق ويريد أن يكون الناس تحته، بل بالعكس كثير من الناس حتى لا يفكر في أن يكون هو على الخير، لكنه يكره إنعام الله على الناس، يكره أن يرى الناس في خير، وهذا من أشد أنواع الأمراض. مريض، هذا فعلا مرض. ليه مرض؟ لأنه لن يشفى منه إلا بأن يذكر له شخص إن على فكرة فلان ده نسي القرآن، أو مثلا فلان ده هو بيصلي بينا النهاردة أخطأ مثلا 20 خطأ، يفرح يقول ها كده خلاص ارتاح كده. عارفين لما يكون إنسان كده نفسه في شيء وحقه حصل، فيقول على فكرة ده فلان ده اللي كان كذا كذا ده ترك خلاص، ده ما تعرفش اللي حصل له، ده حصل له كذا وكذا، يفرح. فإذا كان فيك هذا المرض إياك أن تطبع معه، إياك أن ترضى عن نفسك به. قل أعوذ بالله من شر نفسي، هذا من أشد شرور النفس يا شباب. يبقى التنافس والتسابق اللي هو مبني، ركز، التنافس والتسابق المبني على أن أكون أنا الأعلى والناس تحتي، أن أكون أنا الأسبق وهم تحتي، وأشتغل بذلك وأترقب وأنتظر وأنظر وأقارن، هذا نوع من الحسد وله سلبيات كثيرة جدا. منها مثلا أولا أنك تركز مع إخوانك، مركز قوي كده وحيث تشوف هو أحواله وكل شوية تسأل عنه، مش عشان تتفقد أحواله أنك أنت عايز منه خير، لا، أنت عايز تشوف وصل لإيه وتفرح بما بمن يقع فيه، وتفرح إذا ذكر عنه شر، وتفرح إنه مثلا فاته ورده من القرآن، وتفرح إنه هو لا ما راح عليه أسبوع ما صمش فيه. أعوذ بالله، هل هذا هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ لا يمكن أبدا. فهمنا كده؟ يبقى ده من السلبيات. طب من السلبيات أيضا إن أنت أصلا قد تهتم بأن تكون الأسبق والناس اللي حواليك ناس ضعفاء، يعني مثلا واحد طالب علم بسيط فيريد أن يكون الأعلى، مهتم أو بأن يكون أعلى من أقرانه اللي هم معاه في الفصل، طب هم أصلا كلهم مستواهم تعبان، فأنت ما استفدت شيئا، يعني أنت عندك قدرة أصلا أنك تكون أعلى من ذلك بكثير، فأنت مهتم أنك أنت تكون مثلا، أقول لك أن فلان ده بيصوم يوم واحد في الأسبوع، فأنت قلت لا طب أنا بقى هصوم يومين، طب ما أنت أساسا ممكن تصوم 10، يعني ممكن تصوم قصدي 7 أيام في الأسبوع، يعني لو أنت عايز تعمل الأعلى بالنسبة لطاقتك أنت دون أن تنظر إلى غيرك ممكن يكون عندك أعلى. واضح؟ فده من المصايب. أيضا من الأمور المهمة شباب إن الناس يختلفون في الطموحات والأهداف والمواهب. أنت مثلا ممكن يكون شخص الناس حكيت لك إن فلان ده دعا إلى الناس إلى الإسلام وأسلم على يديه 100 شخص، فأنت تقول إيه طب أنت أساسا مثلا داعي إلى الله عادي بتدعو الناس المسلمين، فتقول لا طب أنا بقى عايز أدعو أنا كمان إلى الله ودخل الناس في الإسلام، فأنت تبقى تركت مجالك اللي أنت متميز فيه وتدخل في مجال آخر، إرادة ألا يعلو عليك هذا الشخص لأنك غاضك إن الناس بتثني عليه. أنا لو عددت لكم أبواب الشر في هذا الطريق يعني هياخد مننا وقت طويل. لذلك شباب، من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ابن تيمية له كلمة جميلة قال: فكم ممن يريد العلو لا يزيده ذلك إلا سفولا، وكم ممن جعل من الأعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد. إنسان لا يريد أن يكون أعلى من الناس، يريد أن يتقي الله بما يستطيع، لا يفكر في غيره. وذلك شباب لأن إرادة العلو على الخلق ظلم، يعني إرادة أن أكون الآن الأعلى والناس تحتي، وإرادة أن أعظم شباب. الوقار شيء يجعله الله لك في قلوب الناس، لا يأتي بالتعالي ولا بالتجاهل ولا بالاصطناع. ومن يهن الله فما له من مكرم وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى خلاصة هذا الكلام شباب، لماذا أنا أطلت هنا؟ شوف إحنا أطلنا جدا في هذا الكلام، أكثر من يمكن 40 دقيقة، سبحان الله لا أعرف الوقت كيف مضى. أطلت في هذا شباب لأني أعرف أن طالب العلم قد يكون تقيا متعلما صادقا مخلصا طيبا، يعني يجتهد في طلب العلم ومن أهل القرآن وقيام الليل، لكن يعني لا ينام الليل غيظا مما يصيب إخوانه من الخير، عايز يكون الأعلى، يغيظ أن فلان الناس تثني على فلان. أو ده في بعض الناس بينهى أنك تحضر الدروس لغيره، والله أعرف هؤلاء، ينهاك ولو عرف أنك بتتعلم مع شيخ غيره يتغير عليك ويهملك ولا يراعيك، يحب من ينفخ فيه من الطلاب، ومن يقول له أنا لا أتعلم إلا منك يفرح. وهذا من أمراض القلوب يا شباب، لا ينبغي أبدا أن تسامح نفسك فيها. والله سبحانه وتعالى قال: يحبون من هاجر إليهم، يا سلام، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. شفت الثلاثية دي؟ يا سلام، يحبون من هاجر إليهم. المؤمن يفرح بمن انضم إليه من إخوانه جديدا ويعينه ويثبته ويعطيه المعلومات ويفيده ويفرح به لأنه عونك سندك. أخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني. شوف، رأى أن أخاه عون له ومعين وسند، بل هو الذي دعا أن يكون معه. فالإنسان المؤمن يفرح بمن انضم معه من إخوانه ويفرح بما يصيبه من الخير، فخيرهم خيرك. إذا كنت تريد نصر الدين ونصر الإسلام فلا يمكن أبدا أن يجتمع في قلبك حب نصر الإسلام وكراهة الخير لإخوانك الذين ينصرون الإسلام. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة أي نوع. شوف ربنا نفى عنهم أقل الأمور، لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني مما أوتي إخوانهم. والخلاصة: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حينما يعني يأتي هذا الأمر ستسعد بتفوق إخوانك ولن تستنكف من الانتفاع منهم، بل ستتعلم منهم وتسألهم وتقدمهم وتثني عليهم وتفرح بمن يثني عليهم وتقدم مشاريعهم للناس. وحينها لن يبقى للشيطان عليك سلطانا تجاه أخيك. الشيطان يجي لك مش هيقدر أصلا، لن يستطيع أن ينال منك الشيطان شيئا تجاه أخيك في هذا الأمر، ما يقدرش، لأنه يراك أنت فرح بما يصيب أخاك، بل أنت الذي تقدم أخاك وتفرح به. لذلك شاب أكثر من هذا الدعاء: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين. فأنا هنا أريد أن أنبه على هذا الخطأ، وهو قول مشهور على ألسنة الوعاظ وغيرهم، يقولون مثلا: إذا استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وهذه الجملة ليست لا في قرآن ولا في سنة ولا في كلام الصحابة ولا في أفعال الصحابة ولا أئمة أهل العلم والفضل. هذه الجملة هي محل نقد، وينبغي أن توزن كل هذه الجمل بالكتاب والسنة. وهذا المعنى له آثار سيئة على النفس: أن يلاحظ الإنسان غيره، أن يريد أن يكون هو السابق، هو الأعلى، هو الأول، هو الرأس، هو صاحب الفكرة، هو المؤسس، هو المتصدر، وأن يكون غيره تحته، أن يكون لاحقا، أن يكون دونه، أن يكون تابعا له، أن يكون ذيلا له. ذكرت كثيرا من صور هذا الأمر، ولكني هنا أريد أن أركز على هذه الفكرة تحديدا، وهي فكرة إذا استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. لاحظ التركيز في هذه الجملة على غيرك. إذا استطعت ألا يسبقك أحد، فأنت تريد أن تكون الأسبق بغض النظر ماذا تعمل، فأنت تقيس نفسك على غيرك وتلاحظ نفسك بناء على غيرك وتقيم نفسك بناء على نظرك إلى غيرك، وهذا فيه من الغيرة وفيه من المقارنة ويدخلك في أبواب من الحسد والشح لا نهاية لها. وكان الحق كما ذكرت لكم أيها الإخوة الكرام أن تعلم أن تفوق إخوانك هو تفوق لك، وأن تحب لهم ما تحب لنفسك، وأن تفرح بما ينالهم من الخير، وأن لا تهتم بأن تسبق أحد أو أن يسبقك أحد، وإنما يشغلك فقط أن تكون سابقا مع نفسك، يعني أن تجاهد نفسك في أن تفعل ما تستطيع. وذكرت لكم مثلا حال المسلم الذي فاته شيء من الخير، حديث عبد الله بن عمر لما ذكر له حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قراطان من الأجر، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة، ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت. وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول فقالت عائشة صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض، ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. هذا حديث في صحيح مسلم. فهنا ابن عمر حزن على ما فاته من قراريط الثواب، لم يحزن لكون الصحابة العالمين بهذا الثواب سبقوه أو أنهم حصلوا هذا الثواب، ولو فعل لما كان يحل له، لا يحل له أن يحزن على ذلك. يعني لو كان الذي أحزنه وسبق إخوانه أو فعلهم للخير الذي لم يفعله هو لكان هذا من الحسد والشح. فإذا فهمت هذا ففهمت ما معنى أن تصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. أن المؤمن برك على المؤمن ينبهك على أعمال الخير، لكن لا تطلب أنت أن تكون الأعلى منه أو يحزنك أنه يسبقك، لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث أغبر أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن كان في الساقة كان في الساقة. يعني هو دايما في الخير، لا يشغله إلا أن يكون في الخير. فلذلك شباب هذا هو المعنى الذي أريد يعني أن يعني يكون في قلوبكم. الجائز والمباح هو أن تريد أن ينالك ما ينال غيرك من الخير، وأن تتمنى ما عنده من الخير، خصوصا في طبعا أو أهم شيء في أبواب العلم وأبواب النفقة في سبيل الله. ولكن الأكمل من ذلك أن لا تلاحظ غيرك، وأن تجعل ذلك مسابقة لله تبارك وتعالى، وأن تحب الخير لإخوانك. نبهت على هذا الأمر كثيرا شباب، لأني أعرف أن هذه القاعدة مشهورة جدا على ألسنة الخطباء والوعاظ، ويعلمها الآباء لأبنائهم. يقول يا بني إذا استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، فيجعل الولد يحسد زملائه ويتمنى لهم الشر ويقيس نفسه عليهم، ويحزن هو مع أن الولد نفسه بيحاول أنه يتعلم أو يجتهد، ولكن لكونه دائما يقيس نفسه، فإما أن يحقر من هو أقل منه أو يحسد أو يغار ممن هو أعلى منه، فهو دائم النظر. وهذه العبارات الشباب التي ملأت كتب الزهد وكتب التي تسمى بالرقائق وتزكية النفس لا بد أن توزن بالكتاب والسنة، لا أن يعني تصدر للناس وكأنها هي المحكم، ونحاول أن نأتي من القرآن والسنة لما يشهد لها. واضح؟ يعني تخيل في الخلاصة أنك في سباق 100 متر مثلا، مطلوب منك أن تبلغ المسافة في أقل وقت ممكن لك، بغض النظر هل معك أحد في السباق أم أنت وحدك، هل هم تحتك، هم فوقك، هم في مستواك، أنت فقط في الحارة المخصصة لك تبذل ما تستطيع دون أن تنتفت إلى غيرك ولا أن تلاحظه ولا أن تراقبه، ودون أن تسعد بكونه تحتك أو أنت فوقه، أو تحزن لكونه فوقك وأنت تحته. لذلك الشباب الأقران المتميزون من حولك ليس لتحسدهم أو لتكون نسخة منهم، الناس مواهب قدرات، ولكن هم وقود لك وعون، ولذلك كان من نعيم أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل. ومن دعاء المؤمنين التابعين يعني من دعاء المؤمنين التابعين ما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الخلاصة فكرتان: أن تتقي الله بما تستطيع دون ملاحظة غيرك، دون أن تتعمد أو تقصد أن تكون الأعلى وهم تحتك، بل تفرح بما ينالهم من الخير، وطبعا لا شك تنتبه مما هم عليه من الخير فربما يعني يفيدوك بذلك لكن دون أن تلاحظهم. الأمر الثاني، ركز بقى، ألا يمنعك كونك لست رأسا في أمر من الأمور من أمور الخير أن تكون تابعا لغيرك. وهذا كثير من الناس يترك أبواب الخير لكونه سيكون تابعا لغيره، يقول إما أن أكون أنا الرئيس أو أنا المدير أو أنا الزعيم أو لا أشترك، مع أن صديقه هذا قد يكون أولى منه، فهو لا يرضى أن يتعاون بالبر والتقوى على البر والتقوى إلا أن يكون هو الرأس في هذا. فلذلك شباب يعني أوصيكم بهذه الوصية كثيرا، يعني هذه وصية أشد على أيديكم بها، لا تطع هوى نفسك في هذا الأمر، أنكره من نفسك. كلما خطر ببالك أنك تحزن على ما في يد أخيك من النعمة أو تفرح بما يصيبه من الشر أو تقيس نفسك عليه وتقارن وتحسد وتترقب، استعذ بالله من الشيطان الرجيم ومن هوى نفسك من هذا الأمر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعني لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وهذه نصيحتي للشباب، أقولها كثيرا، نصيحتي للشباب الذين بدأوا في هذه الأيام أو بدأوا من مدة، السنين يعني السنون التي قضيتها في التماس العلم تعلما وتعليما، رأيت بعض الطلبة يتعامل بوضوح وصراحة، يحرصون على نفع إخوانهم، لا يستنكفون أن يأخذوا عن أقرانهم أو عمن أصغر منهم، ويشهدون لهم بما فيهم من الخير وما فيهم من التميز، ويقدمونهم للناس ويفرحون بمن ينضم إليهم من إخوانهم، ويسعدون بما يصيب زملائهم من خير، يتعاملون بوضوح وسهولة وتلقائية دون تكلف أو تصنع. والله رأيت هؤلاء كيف ييسر لهم سبل العلم ويبارك لهم في أوقاتهم ويرزقون، وكيف يعانون وكيف يرزقون الفهم وتنشرح صدورهم، يعني تنشرح صدور المشايخ لهم، تجد الشيخ بيرفض كل الطلاب بس أول ما يجيله فلان ده بدون أي سبب يقول له والله أنا بحبك ومستريح لك وعايز أعلمك، سبحان الله، ويفتح الله له ولدعوته ولدروسه ويحسن استثمار المعلومات التي يأخذها. وفي المقابل رأيت من يتعامل بمكر وأنانية، ورأيت من تشح نفسه، ورأيت من يريد أن أن أن أن يعني أن يقع إخوانه في المشاكل ويفرح، وإذا ذكر إخوانه بخير هو يريد أن ينتقص إخوانه ويبحث عن شرورهم ونقصهم. مثلا ناس يقولوا ده فلان ده طالب علم، يقول لهم بس مش حافظ القرآن، ده فلان ده مثلا يعني بيعلم الناس وبينشر، يقول لك فلان بيعلم الناس بس على قده، يعني يحاول أن يبحث مع كونه يعرف قيمة أخيه، لكن يحاول أن يبحث عما ينتقص به أخاه عشان يقول الناس على فكرة ما تفكروش إن هو يعني لا ده برضو في عنده كذا وعنده كذا. نعوذ بالله من هذا. باختصار شباب، طريق العلم طريق عبادة، طريق عبادة. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى معلوماتكم ولا إلى يعني أي شيء، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلذلك من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذا الحديث لا بد أن تفقهه على موضعه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لا حسد إلا في اثنتين. خلينا ندخل بقى في الكلام عن التعليق على الحديث الآن. إحنا عندنا شباب أول شيء لفظ الحديث، وعندنا معنى الاغتباط تكلمنا عنه وتكلمنا عن معاني الحسد وخلاصتها معنيان، يعني الأول يعني كراهة إنعام الله على غيرك وإرادة أن تزول عنه بغض النظر تنالك أم لا يعني تنالك، والأمر الثاني أن تكره أن يتفضل عليك غيرك، وهذا يعني لا يباح للإنسان منه إلا في حالة من آتاه الله العلم فهو يسلطه على هلكته في الحق، أو من يقضي بالحكمة ويعلمها أو يقوم بالقرآن أو يعمل به، هذا هو الذي أذن لك أن ترجو أن يكون لك مثل مال أخيك، أما دون ذلك شباب فلا يستحق أبدا أن تحسد غيرك عليه. والأكمل من هذا وذاك أن تنافس في الخير وأن تسابق دون أن تلاحظ غيرك، وأن تستعين بالله، وأن بالضبط شاب كأنك أنت في سباق، أنت في سباق في حارة، مش عارف لو بعض الشباب مش يفهموش الحارة، أنت في عارف السباق لما يكون في الناس بيلفوا حوالين ملعب الكورة بيكون في حارات، أنت في الحارة بتاعتك، مطلوب منك أنك أنت تجري مثلا تقطع مثلا 50 لفة في أقصى وقت ممكن من غير ما تبص لصاحبك بقى. أنت ممكن يكون الناس أمامك أو خلفك، أنت تبذل ما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، من غير بقى ما تبص كل شوية وراك تشوف ألا هو، وتبص قدامك وتبص وراك، تبص قدامك عايز تجيب اللي قدامك وعايز أو عايزهم يكونوا خلفك. لا، أنت تسابق في طريق الله تفرح. يعني شوف مثلا ابن عمر لما ذكر له حديث الجنازة، من صلى على الجنازة فله كذا ومن تبعها إلى أن تدفن، ماذا قال؟ قال كم فرطنا من قراريط. يعني هو زعلان لكونه فاته الخير، لم يقل ياه ده الصحابة سبقوني، ده زمانهم دلوقتي بقى عندهم 100,000 قراط في الجنة ومتضايق. لا، هو مش في دماغه الكلام ده، هو زعلان على نفسه، هو زعلان إنه هو قصر أو فاته خير. لكن شوف الفرق بين، ركز كده، في فرق بين أن تحزن بما فاتك أنت من الخير وأن تحزن بما أصابهم هم من الخير. افهم الفكرة دي، دي فكرة مركزية يا شباب، فعش تتهون فيها أبدا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شح أنفسنا. وجه الشاهد طبعا، خلينا نقرأ الأول الحديث. قال: باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقه قبل أن تسود. هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق ابن سيرين عن الأحنف بن قيس عن عمر رضي الله عنه، والبخاري علق على هذا تعليقا جميلا حتى يفقه، يعني جاء في بعض النسخ قال أبو عبد الله والبخاري: وبعد أن تسودوا، يعني تفقهوا قبل أن تسودوا وبعد أن تسودوا، يعني بعد أن تصيروا سادة أو رؤساء أو متبوعين. قال: وقد تعلم، يعني ما وجه استدلال البخاري؟ قال: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. فكأنه فكر، يعني ظن أن أو أخذ معنى تسودوا بمعنى تكبرون في السن أو تصيرون مثلا يعني يعظمكم غيركم. لماذا شباب؟ لأن الإنسان يعني السيادة مظنة أن السيادة بالعلم أو بكبر السن أو بالمال أو حتى بعضهم قال بالزواج، الإنسان يتزوج، هذا مظنة أن الإنسان يعني يقل طلبه للعلم أو ازدياده من العلم. فعمر بن الخطاب يقول تفقهوا قبل أن تسودوا. لماذا؟ لأن الإنسان قد يشتغل، إنسان لما يصير مثلا رئيسا أو يصير مثلا حاكما أو قاضيا أو يتزوج أو يصير عالما، ربما تقل رغبته في العلم. أو خلينا الأول نفسر أثر عمر رضي الله عنه ثم نتكلم عن تعليق البخاري رحمه الله. أثر عمر معناه أنك أنت إلحق استثمر وقتك، لأنك إذا سويت، يعني مثلا صرت رئيسا أو تزوجت أو اشتغلت أو صرت قاضيا، سيقل طلبك للعلم، فإلحق أنك أنت يعني تتعلم. والوجه الثاني، وفي رأيي يعني في رأيي أن هذا ربما يكون الأقرب، أن من نال السيادة قبل أن ينال العلم فإنه لن يقوم بهذه السيادة على وجهها. إنسان صار قاضيا أو حاكما أو أميرا أو مفتيا دون أن يتأصل علميا، فلا شك أنه لا يمكن أن يؤدي دوره. والمعنى الثاني، تعلم لأنك بعد ذلك ستشغل. طيب عمنا البخاري عليه رحمة الله كيف علق؟ شوف تعليق بليغ، قال: وبعد أن تسودوا، حتى لا يفهم أو لا يظن أن عمر رضي الله عنه بيقول يعني بعد أن تسود لا تتعلم، لا، وإنما يعني أراد أنك تتعلم في وقت الفراغ. لأننا إحنا شباب لا شك، ودي نصيحتي لكم يا شباب، نصيحتي لكم، كل لحظة فراغ عندك الآن ستندم عليها كثيرا حينما يعني يأتيك ما يشغلك رغما عنك، لأنك ستشغل رغما عنك، يعني رغما عنك بالزواج أو بالأبناء. وإن كان الحمد لله الإنسان عالي الهمة بفضل الله، حتى بعد الزواج يعني يبقى على همتي وربما زاد، ولكن لا شك في أمور ستأخذ من وقتك، العمل، الأولاد، الزوجة، الأهل مثلا في الزيارات. فالإنسان الذي يحافظ على وقته هو الذي يمكن أن يعني يحصل على أكثر المتاح من العلم. لكن بعض الناس يفرط في النصف ساعة والساعة والساعتين، فلذلك هذه النصيحة له، أنك أنت احفظ فراغك. طيب، فكأن البخاري عليه رحمة الله يريد أن يقول يا شباب، طبعا أبو عبيد فسر هذا الحديث يعني تفقهوا وأنتم صغار قبل أن تصيروا سادة فتمنعكم الأنفة عن الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالا. يعني أبو عبيد فسر إيه؟ أنك أنت تعلم قبل أن تصير مثلا في مكانة، فهذه المكانة تمنعك، تجعلك تأنف منك تتعلم أو تجلس مثلا. وبعض الناس قال أن بعض القضاة اللي هم كانوا مثلا في بعض الدول، في بعض في مثلا في الدولة مثلا العباسية أو الأموية مثلا، بعد ما يخرج من القضاء لا يرجع إلى مجلس العلم، يأنف. فهمنا؟ فهذا الحديث له مناسبة. طبعا هذا الأثر للترجمة واضح، الحرص على التعلم والازدياد منه، وأن لا يصرفك عنه صارف، وأن السيادة بالعلم أجل من سيادة غيره، وأن الإنسان يغتبط إذا كان عالما أكثر مما يغتبط إذا كان سيدا أو ملكا أو رئيسا. وطبعا من ساد قبل التفقه فإنه لن يقوم، لن تكون سيادته محمودة. والله تبارك وتعالى أمر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما. وسيذكر البخاري باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام إلى التعلم. موسى كان الذي كلمه الله واصطفاه الله برسالاته وبكلامه، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى جعله يتعلم من خضر وتعلم منه، واضح، وصبر عليه وهكذا. طيب نقرأ بقى الحديث. أنا معلش أطلت عليكم يا شباب، لكن والله والله أطلت عليكم لوجه الله، والله أطلت عليكم في هذا الحديث لوجه الله، وأعرف أثر هذا المعنى على النفس. طلب العلم يا شباب ليس مجموعة معلومات، وليس اجتهاد فقط، وليس رغبة. طلب العلم فقه وحكمة. إذا لم تكن عالما بأمراض قلبك فإنك ربما تمكن من قلبك مرض أكلك. وربما أنتم يعني قد تكون رأيت بعينك بعض الناس الذي كان يعلم وكان يعني سببا في خير الناس، وصار بعد ذلك سيفا على إخوانه، يعني يقع فيهم بالباطل وينتقصهم بغير الحق، وعاش يعني أضاع عمره في غير الطريق الصحيح. يعني تصوروا شباب، يعني من علامات محق البركة من طالب العلم أن يفنى عمره في غير ما ينفع. تصور إنسان يبقي من عمره 5 سنوات أو 6 سنوات من عمره يتصيد الأخطاء لإخوانه ولا يفيد الناس منه شيئا إلا أن فلان مبتدع وفلان كذا وفلان جاهل. طيب يا أخي علمنا أنت السنة. طيب أنت تقضي من عمرك كل هذه السنوات وأنت تفتش فيديوهات إخوانك عشان تطلع الأخطاء اللغوية وتفتش الكتب والله سبحان الله لا أعرف كيف يفكر هؤلاء وكيف يعيشون. والله الوقت أغلى من ذلك شباب. لذلك من يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. أنت أول من ينتفع بذلك، صفاء الصدر يا أخي. لو لم والله لو ما كان، حتى لو ما كانش فيه ذنب على هذا الحسد، والله كان ينبغي أن تتخلص منه، لأنه يكلك أنت نفسك، يخليه غير مستريح. تعرف أنك أنت ممكن مثلا، وأنا أحكي لكم موقف، شخص كان بيخطب جمعة والناس فرحانة جدا من خطبته جدا، ويعني قالوا له جزاك الله عنا خير الجزاء. بعد ما طلع من المسجد وبيتمشى كده شوية، فعد على مسجد آخر، رأى يعني لسه في خطبة شغالة وفيها واحد من الدعاء اللي هو يعرفهم، فلقى المسجد مليان جوه وبره. طبعا أنا بكلمكم على أشياء واقعية، لأني ما بحبش الكلام العام، بحب الكلام الواقعي، لأني عارف أن طالب العلم قد يقع في مثل ذلك. تصوروا أن هو بنفسه اللي قال ذلك واعترف، قال لي باللفظ كده: بصراحة أنا أول ما شفت العدد الكبير ده بيستمعوا لفلان وبعد الجمعة، طبعا وعارف بعد الجمعة أنهم بيتلموا على الراجل ويسلموا عليه ويدعوا له وكذا وكذا، بيقول اتغصت. هو اعترف بيها، هنا اعترف واعترف بيها وزعلان من نفسه، وده كويس يا شباب، أنه عرف أن ده مرض، وأن الإنسان يخطر بباله السوء لا يحاسب عليه إلا إذا استمر معه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. النفس شحيحة يا شباب، شحيحة بالخير، تكره إنعام الله على الناس، وتكره ما يصيب الناس من خير، وتفرح بما يصيبهم من شر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن حلاوة الإيمان لن تصيبك بمجرد أنك تحب أخاك، لا، أن تحبه لا تحبه إلا لله. فمن أحب شخصا لله هل يمكن أن يكره ما حال صاحبه إذا كانت حسنة؟ هل ممكن أن أنت كأخت مستقيمة بلغك أن أختك مثلا عندها اجتهاد في الدروس، ومثلا بتكتب الدروس، ومثلا جابت درجة ممتازة في الاختبار، هل يمكن أن يحزنك ذلك وتظنين أن هذا يمكن أن يرضي الله؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن أن يرضى الله بأن يكره المسلم الخير لأخيه، وأن يفرح المسلم بالشر الذي يقع في أخيه، بل إن الله سبحانه وتعالى يحبك ويعينك بقدر حبك لأخيك وبقدر إرادتك للخير لأخيك. حط الآية دي أمامك، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. 2-3 ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. طب ما هو الجامع لكل هذا؟ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان، طبعا الحميدي عن سفيان، سفيان بن عيينة قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد. إسماعيل بن أبي خالد شباب من كبار الثقات الحفاظ، وهو أروى الناس عن قيس بن أبي حازم، وطبعا هو من المكثرين، يعني هو الحديث ده مثلا رواه عنه ابن عيينة ووكيع والقطان، يعني هو من المكثرين. حدثنا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري، يعني سفيان بن عيينة بيقول إن أنا سمعت هذا الحديث من الزهري بلفظ غير الذي حدثني به إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم. تمام؟ قال القائل هنا مين؟ القائل هو إسماعيل بن أبي خالد. قال سمعت قيس بن أبي حازم. قيس بن أبي حازم يعني مخضرم أحد الثقات الحفاظ، ذكرنا إن هو روى عن 10 المبشرين بالجنة، لم يروي عنهم غيره، ليس هناك واحد من التابعين روى عن كل هؤلاء، وإن كان في سماعه من بعضهم كلام. المهم إن هو ممن له عناية كبيرة بالرواية عن الصحابة الكرام والذين تقدمت وفاتهم، وهو مخضرم يعني عاش الجاهلية والإسلام، لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. يعني قيل أنه هو ذهب في الطريق، يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم، هو ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل يعني ليبايعه بالإسلام، ولكن توفي في الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم توفي في هذا الوقت قبل أن يصل إليه. قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله، طبعا قيس عن عبد الله، عبد الله بن مسعود، يعني هو خص هنا بالذكر يعني عينه هنا، يعني حين يأتي في الأسانيد عبد الله، لكن هو جاء هنا مصرحا به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، في رواية إلا في اثنين، يعني اثنتين يعني حالين يا شباب، في حالين يعني يباح لك أو يؤذن لك أن ترجو ما يكون عليه إخوانك. طبعا الأزهري وغيره من العلماء اللي هو صاحب معجم اللغة وغيره مثل القرطبي وغيره، يعني تكلموا عن فكرة لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا والنساء نصيب ما اكتسبن واسألوا الله من فضله. فقالوا إن أنا لو رأيت أخي على شيء من الخير فتمنيت أن يكون لي مثل ما له، هذا ليس حسدا. هو بالفعل ليس حسدا يا شباب، يعني ليس أقصد ليس حسدا مذموما، واضح، إنما المذموم منه أن تكره إنعام الله عليه أو تريد أن تزول عنه النعمة أو تريد أن تكون أنت الأعلى والناس تحتك، واضح. إنما إذا أنا مثلا، ويعني أنا تصور كده أنك أنت وجدت شخص علم ابنه القرآن فلفت نظرك إلى هذا الأمر، طبعا هذا خير بلا شك، هذا من أحسن ما يكون إن الإنسان إذا رأى بابا من أبواب الخير يطلبه. لكن ما هو بقى المشكلة؟ إنك تتعمد تفضل بقى مشغول إنك أنت عايز تكون أعلى من فلان. لا، أنا بس استفدت إن فلان ده بيعمل الخير، فأنا قلت الله طب كويس والله ده لفت نظري. جي مثلا شخص بيقول إيه، جي قال أنت مثلا بدل ما بتدي الدروس للشباب بالشكل ده، طب إيه رأيك إنك أنت تكتب لهم الدروس، فلفت نظري، فأنا اهتميت بالباب ده. لكن لو أنا بقى عدت أشوف أدخل بقى على صفحته وشوف طب يا ترى هو عمل إيه، ومهتم جدا إنه يكون أقل مني وأنا أعلى منه، هي دي المصيبة. يبقى إذن يا شباب، أن يكون أخوك دليلا لك في شيء من الخير ينبهك عليه، هذا من أحسن الأعمال الصالحة، ده أنت إنسان عاقل، وهذا معنى هو العزيمة على الرشد، أنك أول ما يفتح لك باب من الخير تسابق إليه. لكن ما هو المشكلة؟ أنك تفضل حريص على أنه يكون أقل منك وتهتم بأنك تكون أعلى منه. لا، أنا أهتم بنفسي بس، أنا أريد أن أفعل الخير. مثلا وانا مسافر جاي بعزم على صديقي في القطار مثلا بالاكل، قال لي والله انا صائم النهارده الاثنين، انا بحب اصوم الاثنين. ايوه جميل، لفت نظري خلاص، فانا بدات اصوم الاثنين. لكن لما انا بقى ابدا بقى ايه اتصل بيه اقول له انت عامل ايه يوم الاثنين وكده، واهتم بانه هي ترى صام ولا ما صامش، دي بقى المصيبه، دي بقى التي اعيذك منها، يعني نعوذ بالله منها، انك انت مركز انه يكون اقل منك، او انت مهتم ان مركز انك تكون اعلى منه، مش مركز انك انت تكون اعلى عند الله. فهموا هذا يا شباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، يعني حالين، رجل، طبعا رجل أو امرأة مفيش فرق، ده هذا يعني هذا لا مفهوم له، يعني مش فارق الرجل أو المرأة، آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، يعني سلط كأنه قاوم هوى نفسه ووجه ماله إلى الحق، يعني أنفق ماله في الحق. وهذا شباب اسم عام، إن الإنسان يعني ينفق ماله في سبل الخير، في سبل الحق، طبعا يدخل فيها النفق على أهله، ويدخل فيها النفق على أبنائه، وكذلك إن لنفسك عليك حقا وينفق، يعني كأنه وفق في أن يعني بأنه أخرج حق الله من هذا المال، كان حكيما في النفقة وكذلك قاوم هوى نفسه. طيب رجل، طبعا الحديث هذا سيتكرر معنا كثيرا شباب، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. طبعا جاءت روايات رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، يعني يعمل به، أو مثلا رجل كان يصلي بيتلو الآيات في الليل وسمعه جاره فقال يعني ليتني أتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما عمل فلان. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا حسد، يعني يؤذن للإنسان في هذا، يعني أن يرجو ما لأخيه من الخير. واضح كده؟ لأن الإنسان قد يعني الإنسان يتحرك بهذا، لكن كما قلت لكم ما هو المذموم؟ المذموم هو أن أن أن أن أن تستمر بقى، يعني أنك أنت خدت خلاص اللقطة، خلينا نقول إن دي لقطة، خدت مثلا هذه الفكرة، لكن أنت بقى مهتم بقى أنك أنت بقى كل يوم تتصنت على جارك وتشوف يا ترى صحي النهاردة ولا لأ، طب لو ما صحاش تفرح، طب ولو صحي تزعل، طب لو أنت نمت مرة وهو اللي صحي تزعل، كل هذا مرض لا يمكن أبدا أن يكون هذا مأذونا فيه. هي فكرة أنك أنت عايز تكون هو أقل وأنت الأعلى، وتفرح لما هو يفوت ورده وتحزن لما يعمل ورده، كل هذا مرض لا يمكن أبدا أن يكون مأذونا فيه شرعا. طيب خلاص شباب، طب احنا يعني أظن أن احنا طولنا جدا في الحديث ده، يمكن أكثر حديث يعني بقينا فيه ساعة كاملة. لماذا شباب؟ ستعرف ذلك إن شاء الله، ستعرف ذلك في حياتك العلمية بالذات. من أكثر الأبواب التي يدخلها الحسد الأعمال الصالحة، يعني إذا كان الناس يحسدون على أمور الدنيا فإن الحسد على أمور الدين أكثر. ومن لم يفهم هذا الحديث سيقع في أصناف الحسد وهو يظن أنه مأذون فيه شرعا. تصوروا يعني بعض الناس هيظن أنه هو واقع في الحسد ويريد الشر بإخوانه، يظن أن هذا مأذون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، فخلاص أنا بحسد فلان، فكر أن الحسد المراد هنا هو أنك أنت تتمنى زوال النعمة عنه، أو تتمنى أن يكون تحتك، أو أن يفوته ورده وتكون أنت الأعلى. لا، لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وحاشاه أن يريد ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما المعنى أنك انتبهت إلى عمل فأردت أن تشارك أصحابه فيه وألا يتفضلون عليك فيه فقط، هذا هو نهاية الحديث. والأكمل من ذلك من فعل كل هذا دون أن يلاحظ غيره، الأكمل من فعل ذلك دون أن يلاحظ غيره. طيب العلم، طبعا العلم والجود، العلم والجود في الحق، يعني حسن التصرف ليس مجرد الإنفاق، وإن شاء الله سيأتي معنا هذا الحديث بروايات كثيرة. أطلت عليكم يا شباب، يعني أنا إن شاء الله سيأتي معنا بعد ذلك في كتاب الرقاق الكلام عن الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر، سيأتي الكلام عنه، هل الإنسان إذا كان فقيرا صابرا أكمل، أم إذا كان غنيا يؤدي حق الله أو يشكر الله؟ وسنعرف إن شاء الله أن في هذا الوقت أن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني ليس هناك مفاضلة بينهما، كل منهما أحسن في بابه. طيب أنا في رأي الشباب إن هذا الباب يدخل فيه حديث، طبعا هو لم يروه البخاري لكن سجلوه عندكم، أنا في رأي إن هذا يدخل جدا في هذا الباب، حديث عامر بن واثلة أن نافع بن الحارث لقي عمر بن الخطاب، لقاه بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، يعني على أهل مكة، فقال من استعملت على أهل الوادي، يعني عمر رضي الله عنه بيسأل نافع بن الحارث من استعملت على أهل الوادي، يعني من جعلته أميرا عليهم، قال ابن أبزة، يعني استعملت عليهم ابن أبزة اللي هو عبد الرحمن بن أبزة الخزاعي. فقال ابن عمر من ابن أبزة؟ مين ابن أبزة هذا؟ قال مولى من موالينا، مولى. فقال عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، قال استعملت على أهل الوادي مولى، يعني أهل الوادي أهل مكة، فيعني فيهم السبق مثلا للإسلام، أو فيهم مثلا أهل البلد الحرام وفيهم رفعة، استعملت عليهم مولا. فقال شوف بقى، قال إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. قال عمر ركز بقى، أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، طبعا رفعه الله في الدنيا وفي الآخرة، ف فأنا في رأيي أن هذا الحديث يدخل في الارتباط في العلم والحكمة، ولكن طبعا هو ليس عند البخاري، هو موجود عند مسلم رحمه الله برقم 817. طيب أطلت عليكم يا شباب. طيب اقرأ رمضان. نعم. رمضان معنا. نعم. رمضان نعم. رمضان حبيب. باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثه أن عبيد الله بن عبيد ابن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن ابن حصن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس هو خضر فمر بهما أبي بن كعب رضي الله عنه فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إلى إليه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه وكان يتبع أثر الحوت في البحر فقال موسى لموسى فتاه قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثاره. لا ما أنسانيه إلا الشيطان لأنه هذه القراءة هذه قراءته قراءة البخاري ما أنسانيه إلا الشيطان أعدها نعم وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا فوجد خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. بارك الله فيك. طيب قبل هذا الباب شباب يعني أنت ستجد في في في ترجمة قيس بن أبي حازم لأن بعض الشباب يسأل عن هذا أنه بيراجع التراجم فوجد كلمة لا يعرف معناها اللي كان قيس بن أبي حازم عثمانيا. ما معنى هذه الكلمة؟ تجدها في ترجمة قيس بن أبي حازم موجودة في تاريخ الدوري عن ابن معين بإسناده إلى إسماعيل بن أبي خالد قال كان قيس عثمانيا. وكذلك علي بن المديني لما سئل أشهد قيس بن أبي حازم الجملة اللي هي موقعة الجمل يعني قال لا كان عثمانيا. ما المعنى شباب عشان تفهموا؟ هذه الألفاظ تذكر أحيانا في كتب الرجال. قيس بن أبي حازم كوفي تمام. طيب أهل الكوفة في ذلك الوقت كانوا مع علي رضي الله عنه أنصارا له في زمن خلافته وحاربوا المطالبين بدم عثمان. يعني في بعض الصحابة طالبوا بدم عثمان وانتم تعرفون الموقعة يعني كان في الصف الآخر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه وطلحة والزبير والذين كانوا مع علي رضي الله عنه يعني حصلت الموقعة المشهورة. فالمفروض أن أهل الكوفة كانوا مع علي رضي الله عنه. قيس بن أبي حازم كان ممن يؤيد من يطلبون بدم عثمان يعني كان مع إيه مع الفئة الأخرى كان يؤيدهم. فمن أطلق عليه عثمانيا ممن أدركوا هذه الفتنة شباب المراد أنه يؤيد طلب دم عثمان اللي هو الأخذ بالإيه بدم عثمان رضي الله عنه. لكن بعد ذلك أصبح يعني كلمة يبقى لو مثلا أنت وجدت راوي أدرك هذه الفتنة وقيل إنه هو عثماني معناه أنه كان ممن يطلبون بدم عثمان تمام. طيب بعد كده بقى بعد هذه الفترة لا صارت كلمة عثماني هذه فيها بعض الناس اللي هم يشتمون علي بن أبي طالب ويسمون بالنواصب يعني بدأت تزيد يزيد هذا الأمر. في الأصل كان مجرد أن الإنسان الذي أدرك الفتنة يطالب بدم عثمان كانوا يقولون عثمانيا اختصارا يعني واضح. فهذا هو المراد في ترجمة قيس بن أبي حازم أنه كان عثمانيا أنه لم يكن مع من خرج في يعني في الجمل مع علي رضي الله عنه وهو كان من المطالبين بدم عثمان. لكن بعد ذلك طبعا حصل بدع كثيرة انضمت لهذا الأمر. طبعا هذا الأمر في حد ذاته ليس بدعة، لكن انضم بعد كده سب علي وشتيمة علي وشتيمة أهل البيت، وسموا بعد ذلك بالنواصب. جميع العثمانية يعني المؤيدون لطلب دم عثمان يقدمون عثمان على علي، هذا بلا شك واضح كده في الفضل. ولكن كلمة عثماني لها معنى آخر يا شباب، الذين يقدمون كلمة عثماني يعني لها إطلاق اللي هو لم يحضر الفتنة، أو اللي هو بيقدم عثمان على علي رضي الله عنه. وطبعا كل من طالبوا بالدم يقدمونه. بعد كده عندنا الكلمة عثماني هي تقديمه على علي، يعني قد تطلق كلمة عثماني على شخص لكونه يقدم عثمان على علي بغض النظر هل مثلا يؤيد طلب دم عثمان ولا لا. مثلا انت في ترجمة شقيق ابن سلمة الكوفي يقولون كان عثمانيا، يعني يقدمه على علي لأنه هو كوفي، شقيق ابن سلمة هذا كوفي، فكثير من الكوفة كان يقدم علي على عثمان في الفضل، فهم مثلا يميزون شقيق يقول لا شقيق كان عثمانيا، يعني يقدم عثمان على علي في الفضل، مع ان شقيق ده شباب شهد مع علي بن ابي طالب صفين. يعني فهمت كده؟ فيا رب تكون فهمت الفكرة دي. زي مثلا لفظ الشيعي إذا أطلق على من أدرك الفتنة، يعني معناها أنهم الذين نصروا علي من شيعة علي في زمن خلافته، لكن إذا أطلق بعد ذلك ويطلق كذلك على من قدم علي على عثمان، ثم زيد بعد ذلك فيها من يعني إلى أن وصلوا للروافض. مهم جدا أنك تحرر دلالات الألفاظ في كتب الجرح والتعديل، لأنك إذا لم تفهمها ربما بدعت الرجل أو فسقته أو مثلا حكمت عليه بالضعف وهو ليس كذلك. طيب نرجع إلى هذا الحديث يا شباب. باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه بذهاب موسى صلى الله عليه في البحر إلى الخضر. طبعا موسى يعني في الروايات التي جاءت بين أيدينا لم يذهب في البحر، وإنما كان يسير في البر مع فتاه، ولكن كأن البخاري إما قصد يعني في ذهابه مع الخضر إلى البحر، أو في ذهابه يعني جاءت في روايات إن هو كان قرب البحر أو شيء من ذلك. حاول ابن حجر رحمه الله أن يعني يفسر هذه الرواية، لكن الأقرب إن هو لم يصل إليه عن طريق البحر، واضح، وإنما سار في البر، وبعد ذلك لما التقى به يعني ركب في السفينة في البحر. طبعا هذا الحديث هذا سيتكرر معنا كثيرا، لذلك أنا سأحاول يعني أن أختصر فيه، لأني سبحان الله معكم بفتح يعني كذا، يعني أنا في كل مرة بكون نيتي إن احنا نقرأ 40 حديث وأفاجأ إن احنا قرأنا 5 أحاديث أو 10 أحاديث، فسبحان الله. طبعا هذا الباب شباب له علاقة قوية جدا بما قبله. لماذا؟ لأن قبله كان يتكلم عن تفقه قبل أن تسود، وعلق عليه البخاري بأنك أنت حتى بعد ما تسود. طيب من أولي العزم من الرسل، موسى عليه السلام، وهو الذي اصطفاه الله برسالته وبكلامه، وكلم الله موسى تكليما، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى بيّن له أن خضرا عنده علم ليس عنده، فذهب وتعلم منه، فهذا مناسب جدا من جميل الترتيب شباب. بما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى طبعا هو يعني الإسناد القول إلى القائل في رأي أقرب، لأن هذا هو قول موسى. أنت مثلا لما تقول إيه، حتى في الشواهد اللغوية تأتي كثيرا، مثلا وجدت ابن هشام يقول قال الله تعالى هؤلاء بناتي هن أطهر لهم، لا، هو الذي قال ذلك هو لوط، وهو كلام الله، لكن الله ذكره عن لوط. فإذا كان هناك كلام ينسب إلى نملة أو إلى مثلا إلى نبي من الأنبياء أو إلى الشيطان أو إلى فرعون، أسند هذا الكلام إلى صاحبه، كما مثلا قالت عائشة رضي الله عنها، أو قبلها قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، وقالت عائشة رضي الله عنها لا أجد لي ولكم إلا قول، يعني مثلا إلا قول أبي يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فالإنسان يسند القول إلى القائل، تقول قالت نملة يا أيها النملة، مثلا أنت عايز تتكلم أنت في درس لغة عربية وبتتكلم عن حرف ياء مثلا النداء، فمش لازم تقول قال الله تبارك وتعالى على لسان كذا، لا، قالت نملة يا أيها النملة ادخلوا مساكنكم، قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري، أسند الكلام إلى قائله، لأن بعض الناس يقول قال الله على لسان داود، قال الله على لسان كذا، أنت لا تحتاج هذا أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل قال الله على لسان فلان، وإنما ذكر القول ونسبه إلى صاحبه. طيب، وقول الله تعالى وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، طبعا هذا قول موسى للخضر. ولاحظ، شوف وجه الجمال. البخاري يا شباب بينتقي، يعني خلينا نقولها بالمصطلح البسيط، بيصطاد الكلمة التي يريد أن تركز عليها أنت كطالب. شوف بيقول إيه، هل أتبعك، يعني موسى عليه السلام، يعني وهذه القصة طبعا بعد إيه، بعد تمكين موسى. طبعا هذه القصة قطعا بعد إيه، بعد ما ربنا نجى موسى من فرعون. شوفوا جمال البخاري يا شباب في انتزاع الدلالات. والله ما وجدت أحدا في كتب السنن والمسانيد يعني له تراجم بهذا الجمال، يعني مش أنا ما وجدت ذلك. والتركيز على موضع الشاهد، موسى عليه السلام يا شباب بعد ما ربنا نصر على فرعون ومكنه، واضح أن هذه كانت في أواخر عمره صلى الله عليه وسلم، وبعد ده كله بيقول له إيه، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. والله هذا أجمل شاهد تحت تفقه قبل أن تسودوا وبعد أن تسودوا. يا سلام، يعني هو راح يتعلم ويجلس، سبحان الله. طبعا سيأتي إن شاء الله بعد ذلك لعلها فيها أيضا الرحلة في طلب العلم، ستأتي إن شاء الله الكلام عن لا يستطاع العلم براحة الجسم. قال حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي اللي هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، تكلمنا عنه قبل ذلك، يروي عن الزهري ويروي عن رجل عن الزهري عن صالح. طبعا روى هنا الحديث هذا عن صالح، عن صالح بن كيسان، طبعا صالح عن الزهري وصالح بن كيسان عن ابن شهاب اللي هو الزهري. حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس أنه تمارى هو الحر بن قيس. المراء يا شباب اللي هو مشتق من المرية، يعني فيه معنى الشك، كما قال الله سبحانه وتعالى فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، أو مثلا اللي هي فلا تكو في مرية منه، مثلا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. وعيسى عليه السلام ربنا قال ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. فيمترون يعني كل واحد منهم يزعم فيه قول ويشك في قول الآخر، هذا هو معنى الامتراء، إن أنت عندك قول وأنا عندي قول وأنت تشك في قولي وأنا أشك في قولك، يعني فيه نوع من الإيه، من الجدال والخصومة. فاختلف الأحزاب من بينهم، يعني هذا معنى. وطبعا اللي هو ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، وهم كانوا يعني يمترون فيه بالباطل، يعني كلهم قالوا فيه اليهود أو النصارى، منهم من عبده ومنهم من يعني طعن فيه. المهم ان هذا معنى الايه، معنى الامتراء، ان هو يعني فيه انكار وفيه شيء من الشك والجدال والخصام. تماريت انا وصاحبي هذا، لا خلينا نجيبها من الاول، عن ان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال اخبره عن ابن عباس، اخبر يعني الزهري عن ابن عباس انه تمارى هو الحر بن قيس، الحر بن قيس ابن حصن. الحر بن قيس شبه هو ابن أخي عيينة بن حصن الفزاري، عيينة بن حصن معروف. والحر بن قيس هذا كان من القراء الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وسيأتي خبر إن شاء الله يعني جميل جدا لما الحر بن قيس كان عمر بن الخطاب يعني سيبطش بعيينة بن حصن لما تكلمه بأسلوب يعني ما يليق وطعن فيه، ولكن بعد ذلك ذكره الحر قال إن الله قال لنبيه وأعرض عن الجاهلين، فسيأتي معنا إن شاء الله. المهم أن الحر بن قيس كان من العقلاء ومن أهل الإيه؟ الفضل الذين يدينهم عمر. وطبعا بيتناقش هو وصديقه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال إني أنه تمارى هو الحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس هو خضر، يعني الامتراء هنا شباب في ماذا، من هو صاحب موسى، لأن سيأتي عندنا امتراء آخر، يعني سيأتي عندنا في حديث نوفة البكالي، هذا سيأتي معنا. مش عارف يا رب يكون صوتي واضح لأني بعيد شوية عن التلفون، بس إن شاء الله يكون الصوت واضح. في حديث سيأتي معنا قصة شباب قريبة جدا يرويها سعيد بن جبير، يعني حصل تماري بين سعيد بن جبير ونوفة البكالي. نوفة البكالي كان يزعم أن موسى اللي موجود في هذه القصة غير موسى اللي هو بني إسرائيل، واضح. وسيأتي معنا إن شاء الله هذا الحديث برقم 122 في نسختي أنا تقريبا 126، يعني النسخة اللي معايا دار التأصيل مختلفة شوية عن نسخة دار الرسالة، فسيأتي معنا إن شاء الله. وكما قلت لكم أن هذه القصة موجودة، أن موسى وفتاه كان يمشيان في البر، وموسى ركب مع الخضر البحر. فهل يقصد أن من جملة القصة أن سيدنا موسى ركب البحر؟ لعله يقصد ذلك البخاري عليه رحمة الله. قال: تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل، يعني سيدنا موسى هنا هو الفاعل، السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ هل عندك حديث فيه الرجوع طبعا إلى أهل العلم، أنه رجع إلى لا أنا آسف معلش أنا مش مركز شوية، خلينا أجيب لكم الحديث من الأول عشان نضبطه. أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمار هو الحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس: هو خضر، خلاص لم يذكر القول الآخر، يعني يعني ابن عباس قال هو خضر، طب الحر بن قيس لم تذكر مقالته. قال: فمر بهما، يعني مر بالاثنين دول هم واقفين بيتناقشوا، ابن عباس والحر، مر بهما أبي بن كعب. أبي بن كعب الأنصاري يعني من أكبر أئمة القرآن من الصحابة رضي الله عنه، الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، وهو الذي أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه، لما قال: سماني الله لك وبكى، رضي الله عنه وصلى الله على النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فدعاه ابن عباس دعا أبي بن كعب يعني عشان يفصل بينهم، فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، قال: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل. طبعا الشباب كل هذا الحديث سيأتي معنا كاملا إن شاء الله، ولكن إحنا سنلتقط منه فقط إيه، والخضر نفسه الشباب سيأتي عندنا أبواب خاصة بالخضر سيأتي عندنا، وسنتكلم هل هو نبي أم رجل صالح فقط وليس نبيا، هل مات أم لا، لأن بعض الناس بيدعي أنه لم يمت، في سبب تسميته الخضر، كل هذا سيأتي معنا إن شاء الله في أبواب أخرى. طيب، يبقى إحنا اتفقنا أن عندنا نوعين من المماراة هنا، النوع الأول حصل بين ابن عباس والحر في صاحب موسى. طيب، في مماراة أخرى بين سعيد بن جبير ونوفل بكالي، هل موسى هذا هو موسى بني إسرائيل ولا موسى آخر؟ تمام؟ طيب، قال الحديث من أوله، قال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، يعني هناك من هو أعلم منك، يعني لا تنفي ذلك، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه، فجعل، شوف البخاري يعني اختصر هذه الرواية، شوف الإبداع، لأنه كان يقصد فقط شيء معنى واحد فقط، هو أن موسى مع سيادته ومع فضله وهو من أولي العزم واصطفاه الله برسالاته وكلامه، ذهب ليتعلم بعد كل هذا السن، يعني في آخر عمره، شوف الشواهد يا شباب عشان تشوف إبداع البخاري، في آخر عمره وبعد أن نصره الله ومكنه وبعد أن ساد وبعد كل هذا، لأن سورة الكهف يا شباب لو أنت تفكرت فيها ستجد أن هي سورة أصلا ذكرت أنواع الفتن، الأمور التي يمتحن بها الناس، فتنة الشباب مثلا، فأووا إلى الكهف الشباب إنهم فتية أمنوا بربهم ومع ذلك نشأوا في طاعة الله. طيب، والفتنة الثانية فتنة الإلمال، واضرب لهم مثلا رجلين وضرب معاها قصة الصحابة المستضعفين وقالوا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، خلاص. وفتنة الملك ذو القرنين، أن الله سبحانه وتعالى مكن له ومع ذلك اتقى الله. وفتنة العلم، وفتنة العلم والله سبحانه وتعالى علم موسى وأدبه تبارك وتعالى. فالفتنة هنا شباب معناها الامتحان، الله سبحانه وتعالى يمتحن أنبياءه بما شاء، ولقد فتنا سليمان وقال الله لموسى وفتناك فتونة وظن داود أنما فتناه، فالفتنة هنا بمعنى الاختبار مش معناه أنه فتن يعني، فهمت؟ طيب، فشوف وجه استدلال هل أتبعك، فهذا هو وجه الشاهد، إن شاء الله بقى سيأتينا التعليق على هذه القصة. طيب، ماذا يستفيد الطالب من هذه القصة شباب؟ أول شيء أن التماري إذا قصد منه طلب الحق فليس مذموما، التماري اللي هو المناقشة، والتماري ينبغي أن يكون بحجة، لذلك ربنا قال: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، إذا لم يكن عندك حجة لا تماري ولا تناقش ولا تجادل، لا تسكت. الأمر الثاني الاحتكام إلى أهل العلم لما احتكموا إلى أبي. الأمر الثالث عمل ان ابن عباس عمل بخبر الواحد اللي هو خبر ابي بن كعب، كذلك التواضع في العلم، سيدنا موسى ذهب وتعلم، وفيه كذلك انه تادب بادب العلم، قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، لم يقل له انا موسى انا النبي انا كذا، لم يجلس امامه جلسه الند المنافس، لا. وهذا شباب يفعله كثير ممن بلغ في العلم شيئا، اذا ذهب ليحضر محاضره لا يجلس محاضره المنتفع او المستفيد، كي مثلا يتصل بك عشان يستفيد منك في علم ويكلمك يعني هو رفع مناخيره فوق، لا، هذا ليس حسنا، حتى لو كنت انت اعلم الناس. إذا كنت تتعلم فاجلس جلسة المتعلم، لا تجلس جلسة الند أو المستنكف أو المستكبر أو لا، يعني تأدب لله مش لحد، ما تواضع أحد لله إلا رفعه. فيه كذلك شباب يعني الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، ولكن خلينا نجعل كل فائدة في وقتها إن شاء الله. سيأتي عندنا الكلام عن الفوائد المستنبطة من هذه القصة في لطالب العلم، ولكن في موضعها. طيب خلاص أظن الحديث هذا لا نحتاج أن نعلق عليه بأكثر من ذلك. طيب ماشي، كمل رمضان، خلي اليوم النهاردة كله معك رمضان، وإن شاء الله غدا نشوف أخ. تفضل رمضان. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. بارك الله فيك. هذا الباب شباب هذا الباب بداية اللهم علمه الكتاب، الكتاب هو القرآن، في رواية جاءت الحكمة، ولكن الرواية سادتي معنا إن شاء الله رواية الحكمة موجودة في البخاري، في رواية أخرى اللهم فقهه في الدين، هذه رواية ثابتة، في رواية جاءت سادتي معنا في سبب هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل الخلاء فابن عباس وضع له وضوءه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من وضع هذا فأخبر، وفي رواية أن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال اللهم فقهه في الدين. وطبعا الكتاب واضح أنه هو القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس بأن يتفقه في القرآن وأن يعلم القرآن، فهذا شباب فيه دلالتان عظيمتان، ركز فيهما بقى أنت كطالب علم. أول شيء أن أعظم علم يتعلمه إنسان هو كتاب الله تبارك وتعالى، ربنا يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أعظم ما يمكن أن يتعلمه إنسان في الحياة. طب الأمر الثاني يا شباب، دعاء الله تبارك وتعالى أن يعلمك الكتاب والحكمة، يبقى أنت كطالب علم محتاج حق الأمرين دول، أن تعرف قيمة العلم بكتاب الله طب كل ما يعين عليه، والأمر الثاني هو أن تكثر من الدعاء وأن تدعو لمن تحب بأن يعلمه الله الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم لما أعجبه هذا الصنيع من ابن عباس دعا له، وهذا يعني يكفي، هذا يكفي واضح وجه الدلالة منه في كتاب العلم أو في فضل العلم. حدثنا أبو معمر، هو طبعا أبو معمر هذا اللي هو عبد الله بن عمرو ابن أبي الحجاج، هو بصري ثقة ثبت، لكن تأثر بعبد الوارث. عبد الوارث طبعا كان ممن نشر مذهب القدر، يعني كان قريبا من قول المعتزلة في القدر أن الله لم يخلق أفعال العباد، وكثير من أهل البصرة للأسف دخل في هذه البدعة، ولكن لم يكونوا كالمعتزلة فيها، ولكن بشكل عام أنكر عليهم العلماء تلك البدعة. فأبو معمر هذا ثقة، وثقة بالذات في عبد الوارث، ولكنه طبعا تأثر، هو لقبه المقعد اللي هو لقب أبو معمر، وعبد الوارث اللي هو عبد الوارث ابن سعيد، أنا آسف، عبد الوارث هذا عبد الوارث ابن سعيد اللي هو والد عبد الصمد، يعني احنا عندنا عبد الصمد ابن عبد الوارث، هذا يأتي معنا، هذا عبد الوارث أبوه، يبقى هذا اسمه عبد الوارث ابن سعيد، هو بصري وثقة رمي بالقدر، يعني بعض الناس قال أنه رجع عنه، لكن أنا ما وجدت ذلك بإسناد صحيح. قال نلاحظ أن الترجمة هذه يا شباب جزء من الحديث، جزء من الحديث اللي هي قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. قال حدثنا خالد، هو خالد بن مهران الحذاء، هذا أبو المنازل، كنيته أبو المنازل، ثقة عابد وأيضا بصري، عن عكرمة، عكرمة مولى ابن عباس، عكرمة في الأصل مغربي بربري يعني من البربر، ومن المكثرين عن ابن عباس، ثقة حافظ، لكنه كان يرى رأي الخوارج وثبتت له هذه البدعة، وإن كان بعض العلماء نفاها عنه، ولكن هي ثابتة عنده، وبعض العلماء تحاشاه. مالك مثلا كان في أكثر روايات عنه لا يذكر اسمه لهذه البدعة، والبخاري رجح يعني أنه ثقة ولذلك خرج عنه كثيرا، والإمام مسلم يعني روى له مقرونا. وبشكل عام شباب، ترجمة عكرمة من أحسن التراجم التي يتدرب عليها طالب العلم الذي يدرس علم الرجال، لكونها حصل فيها خلاف، لأنه بعض الرواة نقل أن ابن عمر كذبه، وبعض الرواة نقل عنه بدعة اللي هي الخوارج. فأنت بقى تشوف كيف أن العلماء مع ذلك وثقوه وردوا على من ضعفه، ويعني ترجمته مهمة جدا يا شباب، ترجمة عكرمة. لكن هو عموما ثقة في روايته عن ابن عباس، وثقة عموما، هو طبعا مفسر كذلك يعني له روايات في التفسير عن ابن عباس. قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. أظن وجه الإيه وجه الشاهد معروف، والبخاري سيكرر هذا الحديث. طيب كمل رمضان معنا رمضان. طيب اقرأ وقام أو معنا وقام. ها اللي بعده. طيب. باب متى يصح سماع الصغير. باب متى يصح سماع الصغير. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. بارك الله فيك. طيب إيه رأيك تقرأ الحديث الثاني أيضا عشان بالمرة لأنه في الباب، تفضل. طيب حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. طيب بارك الله فيك. هذا الباب شباب نلاحظ أن البخاري قال باب متى يصح سماع الصغير. شوف البخاري أحيانا إذا كانت المسألة فيها خلاف يذكرها بهذه الطريقة، بطريقة السؤال، لكنه لا شك سيذكر شواهد تحت هذا الباب تدل على ما يرجحه في هذا الخلاف. الصغير هنا في بعض الروايات الصبي، في بعض الروايات الصبي، وفي بعض الروايات الصبي الصغير كمان. خلاصة ما يريد أن يقوله البخاري أن الصبي أو الصغير متى عقل شيئا وكان أهلا له فإنه يصح سماعه، بمعنى يقبل سماعه. واضح؟ يعني لا يرجع هذا إلى سن معينة، يعني متى مثلا صح له سماعه، يعني متى عقل ورأينا منه ذلك يصح. طبعا هذا موجود في رواية الحديث. فالقاضي عياض مثلا لما كان بيعلق على هذه القضية قال متى ضبط ما سمعه صح سماعه بلا خلاف. وانت لو نظرت مثلا في الصحابة، كان في جماعة من الصحابة كانوا صغارا يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير والمسور بن مخرمة، عمر بن أبي سلمة، السائب بن يزيد، أبو الطفيل، عامر بن واثلة اللي هو آخر الصحابة موتا، والنعمان بن بشير وغير هؤلاء. ويعني كان أغلبهم يعني تحت سن 10 سنوات لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في صحابة مثلا زي محمود بن لبيد أيضا، إن هو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا جدا لا يميز. وفي قصة معروفة جدا إن عبد الله بن أحمد قال سألت أبي متى يجوز سماع الصبي في الحديث، قال إذا عقل وضبط. شفتوا الإمام أحمد قال إذا عقل وضبط. قلت فإنه بلغني عن رجل سميته، طبعا هو ابن معين يعني، سميته أنه قال لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد البراءة وابن عمر استصغرهم يوم بدر، فأنكر قوله هذا وقال بئس القول. يعني حاجة غريبة، كيف يقيس الرواية على الجهاد؟ فأنكر قوله هذا وقال بئس القول يجوز سماعه إذا عقل، فكيف يصنع بسفيان بن عيينة ووكيع؟ وذكر أيضا أقواما. فالإمام أحمد هنا أنكر المذهب اللي هو حكي له عن ابن معين بأنه حد الغلام في كتابة الحديث 14 سنة أو 15 سنة. والإمام أحمد قال لا، في بعض الروايات إنما ذلك في القتال، هذا شيء وهذا شيء آخر. فيعني عايز يقول أن هذا الاستدلال غير صالح يعني. يعني الأقرب والله أعلم أن ابن معين نفسه أيضا يعني لا يضعف الرواية بمجرد أن الراوي سمع وهو صغير، لا، وإنما يعني قد يعلل بأنه سمع صغيرا ليؤكد أنه لم يضبط، لا أن كل من سمع صغيرا ينبغي ألا يضبط. وابن معين نفسه لما ذكر الرواه عن سفيان الثوري ذكر منهم قبيصة وأبو أحمد الزبيري ويحيى بن آدم والفريابي، وذكر أن هؤلاء يعني سماعهم قريب من السواء. فيعني قيل له تلميذه قال له فأبو داود الحفري قال كان أبو داود خيرا من كل هؤلاء وكان أصغرهم سنة. دي في تاريخ في التاريخ عن يحيى بن معين. فكأنه بيقول هنا إيه، إن طب هو رجحه على هؤلاء ومع إنه كان أصغر سنا، فواضح جدا إنه هو كان يعني عنده لما بيعلل إنه فلان مثلا يضعفه بصغر السن ليس معناها أنه لكونه صغير السن لم يحفظ، لا، وإنما هو لم يحفظ. وعدد من الرواة مثل سفيان بن عيينة وغيره سمع وهو صغير وروايته صحيحة. يبقى إذن الشباب خلاصة ما يريد أن يقوله البخاري أن الصبي إذا عقل وميز فلا يشترط فهذا يقبل سماعه ولا يشترط منه الإيه البلوغ أو سن معين. الدليل إن هو لو كان بالغا مثلا، لو كان بالغا ولم يكن ضابطا لن نقبل، فالمناط هو الضبط وليس السن. قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس، خلاص عرفنا بقى إسماعيل تكلمنا عنه كثيرا. حدثني مالك عن ابن شهاب، هذا الطريق يعني مر معنا كثيرا يا شباب، المفروض تكونوا حفظتوه بقى. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال أقبلت راكبا على حمار أتان، يعني لأنثى الحمار يعني، وأنا يومئذ، هذا هو محل الشاهد، قد ناهزت الاحتلام يعني قاربت أو دنوت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار يعني إلى غير سترة، فمررت بين يدي بعض الصف، عدى أمام الصف يعني، وأرسلت الأتان ترتع يعني سبها الأتان تطوف على العشب وتأكل كذا، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. فهذه سنة تقريرية، هذا مثال للسنة التقريرية شاب، لم ينكر عليه لا بعد الصلاة، لا في الصلاة ولا بعد الصلاة. سيأتي إن شاء الله عندنا في أبواب سترة المصلي باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، سيأتي معنا إن شاء الله. وجه الشاهد واضح جدا إن هو كان يعني ناهز يعني اقترب من الاحتلام، يعني كان سنه صغيرا ومع ذلك عقل هذا المشهد ورواه لنا والعلماء خرجوه في الصحيح. طيب الحديث اللي بعده، حدثنا محمد بن يوسف هذا البيكندي البخاري من بخارى أيضا، قال حدثنا أبو مسر الدمشقي، هذا عبد الأعلى ابن مسر إمام ناقد مرجع لأهل الشام في النقد من كبار الأئمة، وكان هو مرجع العلماء في الرواة الشاميين، كان ثقة ثبتا وحمل على فتنة القرآن، فتنة خلق القرآن، فأبى وسجن إلى أن مات عليه رحمة الله، وكان متقنا يعني متفقا على إمامته. لقيه البخاري وحدث عنه، ولكن البخاري يحدث عن رجل عنه، يعني البخاري لقيه في آخر عمره، آخر عمر أبي مسهر، والبخاري يحدث عن رجل عنه عليه رحمة الله أبو مسهر من كبار النقاد. قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب هذا الخولاني حمصي، هو كاتب الزبيدي اللي معنا في هذا الحديث الشباب، اللي هو محمد بن الوليد الحمصي، هذا من المقدمين في الزهري، يعني أحد الثقات الحفاظ ولكنه مقدم في الزهري. محمد بن حرب هذا كاتب الزبيدي، طبعا هو حمصي أيضا. طيب قال حدثنا الزبيدي محمد بن الوليد عن الزهري عن محمود بن الربيع الأنصاري الخزرجي، يعني عامة روايات محمود رضي الله عنه هي عن الصحابة، لأنه معدود في طبقة كبار التابعين، له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه هذا الذي اختصره البخاري، يعني شوف يا الله أنت لو قرأت هذا الحديث تقول كيف انتزع البخاري منه هذا الشاهد. الحديث هذا طويل يا شباب، حديث طويل، يأتينا حديث عتبان بن مالك، يأتي عندنا برقم 189 و1185، حديث طويل جدا انتزع منه البخاري ما يليق هنا بالشاهد. عن محمود بن الربيع قال عقلت، هذا هو وجه الشاهد، عقلت يعني حفظت وعيت، يبقى الاعتبار بما عقل، عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين. طيب هذه الرواية شباب اللي هي الرواية هذه بالتحديد اختارها البخاري لي، لأن ذكر السن في هذه الرواية تفرد به الزبيدي، يعني الذين رووا هذه الرواية عن الزهري لم يذكروا هذا السن تحديدا اللي هو وأنا ابن 5 سنين، وهذا وجه الشاهد إن هو عنده 5 سنوات عقلة، فيبقى الاعتبار بالعقل أو بالضبط. فمحمود هنا نقل فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، محمود رضي الله عنه نقل فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المج، يعني البخاري استدل به، وبعض الناس يعني استدرك على البخاري قال كان الأولى أنك أنت تستدل بقصة ابن الزبير، ستأتي معنا هي 3720، ستأتي معنا إن شاء الله. ولكن الشاهد من رواية محمود بن الربيع أقوى من الشاهد من رواية ابن الزبير، لأنه هو حكى فعلا يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ إنما الرواية الأخرى يعني فيها قصة ليس فيها الحديث المرفوع هذا. طيب يبقى خلاص أظن كده احنا تكلمنا عن وجه الشاهد هنا، إن هذا الخبر يستدل به على اللي هو أولا نهز الاحتلام اللي هو ابن عباس يعني اقترب منه، والتاني إن هو ابن 5 سنين، فبالتالي يعني السن هنا ليس له مناط أو ليس هو المناط، وإنما المناط هو الضبط أو الحفظ. لكن أنا في رأي شباب إن هذا الحديث يمكن أن ننتفع منه بأكثر من ذلك، وهو أن يوجه الوالد ولده للتعلم في الصغر، وأن يعلم ويعني يعلم ولده ما يحتاجه وما ينفعه، أحسن ذلك هو القرآن ولسان العرب والحديث والخلق. وكثير من الآباء للأسف يدفع ولده بداية لقراءة كتب الفكر وكتب مش عارف الفرق والكلام ده، بداية غلط تماما، وإنما يبدأ مع ولده بمحكمات الإسلام ولسان العرب ومثلا الشعر والقرآن والحديث والخلق، هذا هو الذي ينبغي أن يبدأ به. طيب ماشي، ممكن ندخل في الحديث اللي بعده. مين معنا عبد رمضان؟ ولا خلصت افطار رمضان ولا لسه؟ لا لم افطر اساسا. ما انت رحت بقى غبت، يا اما تكون فطرت يا اما تكون كنت نايم، خدت لك تعسيله كده. كان في مره واحد رمضان شاب معانا كده بيحضر، فقال لي يعني كنا في الدرس، فقال لي يا شيخ ممكن بس انام لي 10 ساعات اغفل 10 ساعات واجي اكمل الدرس، يعني عايز يعني الانسان بيغفل 5 دقائق مثلا، ده اخذ له تغفيل 10 ساعات. اتفضل رمضان. باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر الى عبد الله بن انيس في حديث واحد. حدثنا ابو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال الأوزاعي وأخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا، فوجد خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. بارك الله. باب الخروج في طلب العلم. هذا الباب يتكلم فيه البخاري لا شك عن العالم والمتعلم، العالم والمتعلم. المتعلم واضح أن المتعلم يخرج ويتحرك، وفي الحديث الذي سبق وتكلمنا لماذا لم يخرجه البخاري لو من سلك طريقا يلتمس فيه علما، وفيه الرحلة في طلب العلم، وأئمة الإسلام يعني ضربوا أعظم الأمثال في ذلك، في طلب العلو في الإسناد من جهة، وفي طلب العلم من جهة. يعني يا شباب يعني هم يخرجون إما لينالوا علما أو أن يكون عندهم نفس العلم ولكن يرحلون إلى لتحقيق علو الإسناد. مثلا يحيى القطان مثلا سمع من الأعمش، من سفيان الثوري عن الأعمش، فيذهب يسمع من الأعمش مثلا، فيبقى الرحلة إما لنيل العلم أو للعلو في العلم. واضح؟ فهذا مناسب جدا، معروف لطالب العلم، لكنه قصد هنا العالم كذلك، أن العالم يرحل ويتحرك ويتعلم ويطلب العلو في الإسناد. قال: ورحل جابر، جابر بن عبد الله، طبعا جابر بن عبد الله الأنصاري. ورحل هنا ذكرها بصيغة الجزم، رحل يعني هو البخاري جزم بهذا. وهذا الحديث يعني مروي، رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد برقم 970، وروى أحمد كذلك وغير هؤلاء رواه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، أو ابن أقصد ابن عقيل، لا أظن ابن عقيل، لأن عقيل نعم ابن عقيل، لأن عقيل هو بس عقيل بن أبي خالد الأيلي، إنما الباقي عقيل، فلعل هذا ضبط عقيل. روى عن جابر إن هو قال: بلغني عن رجل حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي، فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر، جابر على الباب. فقال: ابن عبد الله. قلت: نعم. فخرج فاعتنقني، فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله الناس يوم القيامة عراء، فبين أو أقصد أنا آسف، فيناديهم بصوت يسمعه من قرب، فيقول: أنا الملك. الحديث، وهذا الحديث ركزوا بقى شباب، لأن هذا الحديث سيتكرر معنا في كتاب التوحيد، ولكن البخاري سيعلقه بصيغة التمريض، هيقول يذكر. فهنا ذكره بصيغة الجزم لأنه قصد الرحلة، اللي هي الرحلة دي، ولكن في كتاب التوحيد طبعة الرسالة عندنا، لو طبعة الرسالة عشان أغلبكم معاه الطبعة دي، هيكون حديث يعني 1714، أقصد الصفحة، آسف مش الحديث، عشان خلينا لأنه هو معلق ملوش رقم. فلو أنت جبت صفحة 1714 ستجد أن البخاري علق هذا بصيغة التمريض. فابن حجر رحمه الله بقى علق هنا تعليق ينبغي أن ننبه عليه يا شباب. ابن حجر رحمه الله يعني ذكر أن البخاري لم يجزم برواية كتاب التوحيد عشان لفظ صوت، يعني يقول أن هذا اللفظ يعني يتوقف في إطلاقه على الله، وهذا ليس صحيحا. يعني البخاري لم يعلق هذا الحديث بصيغة التمريض لأجل ذلك، البخاري يثبت الصوت لله وأثبته في خلق أفعال العباد وقرر ذلك وذكر له شواهده هناك، واضح. فالله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فالادعاء البخاري ابن حجر عليه رحمة الله بأن البخاري علقه لكونه يشكك في ذلك اللفظ أو لكونه لا يريده، هذا لا يصح، والبخاري نفسه يثبت الصوت لله تبارك وتعالى كما في كتاب خلق أفعال العباد، وإن شاء الله لما يأتي الكتاب سنعلق عليه. طيب لماذا علقه البخاري بصيغة التمريض هناك؟ الله أعلم. الذي ظهر لي أن البخاري لكونه اختصر الرواية علقه بهذه الصيغة، والبخاري يفعل ذلك أحيانا، لكن البخاري خرج نفس الحديث في كتاب الأدب المفرد، ويعني أنا استغربت شوية لماذا ابن حجر يقول أن البخاري يعني لم يجزم به لأجل لفظ الصوت أو كده، مع أنه أساسا البخاري لما خرج هذا الحديث في خلق أفعال العباد إنما خرجه ليثبت ذلك أصلا. طيب المهم، الحديث هذا شباب شاهد على فكرة الرحلة في طلب العلم، وعندنا كتاب الخطيب البغدادي فيه شواهد كثيرة جدا عن أئمة الحديث، وكتاب الإرشادات في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات للشيخ طارق عوض الله، من بداية الكتاب إلى صفحة 16 أيضا فيه كيف رحل العلماء في التثبت من الحديث وفي حمل العلم وغير ذلك، وهذا يستفيد منه الطالب. شاب كثير من الطلاب لا يتحرك من مكانه، والله لو عرف أن فيه مثلا من أهل العلم جاء يعطي محاضرة يكسل لك، طب أنا هبقى أسمعها في اليوتيوب. مين لقاء شباب؟ لقاء العلماء ولقاء أهل العلم، والله إنك لتفيد من العالم من سمته وخلقه أكثر من علمه والمعلومات التي يعطيك إياها. وربما أكبر ثغرة في الدراسة عن بعد هي أن يفقد الطالب لقاء أهل العلم وأهل الخير. هذا اللقاء يا شباب من أحسن ما يكون، فيه بركة وفيه استفادة في العلم وفيه استفادة من هديه وطريقة دراسته، لو كنت مثلا بتبات معاه أو عايش معاه تستفيد منه كثير جدا، يعلي همتك، فلا تزهد في هذا. طيب قال: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، يعني يقول حديث واحد فقط رحل فيه كل هذا، فكيف بإنسان يتوفر له أبواب من العلم ولا يريد أن يرحل، لا يريد أن يتحرك من مكان. كثير من الطلاب شباب والله العظيم لا ينفق في العلم أي شيء، يعني أنا أعرف شباب ممكن يروح يشتري حذاء بمثلا ب2000 مثلا من عملة بلدي، ممكن يشتري ب500 دولار حذاء، ما عندوش اي مشكلة. وبعد كده تقول له مثلا ده احنا هندرس في كتاب بيتباع مثلا ب10 دولار، والله ما يشتري. يعني ده يعني ابسط الامثلة، ولا يفكر الا في يفكر في لبسه واكله ونزهته، ويطلع رحلة بيدفع فيها مثلا 500 دولار ولا كذا ولا كذا، واول ما تيجي تقول له كتاب ما يفكرش انه يشتري. فلا، لا يستطاع العلم بهذا، لا يستطاع العلم براحة الجسم، ولا يستطاع العلم بأنك أنت تزهد فيه وتزهد في أهل العلم وتزهد في الكتب وتزهد. ده الواحد بيكون عنده 3 نسخ من الكتب، ويعرف أن في نسخة محترمة ستضيف له شيئا وبيشتريها. أنت بقى مش عايز تشتري النسخة وتروح تعيش على PDF. أنا عن نفسي يعني أرى أن أي كتاب تستطيع أنك تشتريه وبإمكانك أنك تشتريه وهو الكتاب له حقوق محفوظة، أرى أنك أنت لا يجوز لك أنك أنت تقرأه من الإنترنت مدام أنت تستطيع أنك تشتريه. طيب نرجع بقى تاني. قال حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي، هذا حمصي. قال حدثنا محمد بن حرب اللي سبق معنا. قال الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الشامي الإمام الكبير، هو الأوزاعي ليس مقدما في الزهري، ولكن يعني تابعه في هذه الرواية صالح. قال أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود طبعا، عن ابن عباس أنه تمار هو الحر بن قيس، سبقت معنا دي كلها. طبعا عبد الله بن أنيس اللي في الحديث اللي هو الأثر ده شباب الجهني، قال أنه تمار هو الحر بن قيس، مر معنا هذا الحديث، نشوف هنقف فيه. طيب هذا الحديث فيه شواهد فقط شباب، اللي هي في الرحلة في طلب العلم، وأن موسى طلب الازدياد من العلم، وفيه مشقة في طلب العلم وصبر عليها، مع كون شوف وجه الشاهد هنا قوي يا شباب، إن هو لم يتكلم عن موسى كطالب علم، لا تكلم عن موسى كعالم وكأحد أئمة الهدى وأحد السابقين، أقصد أولي العزم من الرسل، ومع ذلك لما طلب الازدياد من العلم ورحل وحصل مشقة طويلة جدا في الرحلة وصبر وتعلم. فهمنا شباب؟ طيب ندخل في الحديث اللي بعده. تفضل رمضان. باب فضل من علم وعلم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل ما من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به علم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. بارك الله فيك. باب فضل من علم وعلم. نلاحظ هنا أن هو البخاري لا يريد أن يترك بابا يمكن أن يضيف إلى طالب العلم إلا وذكر منه علما. هذا الحديث شباب هو يعني إذا أنت تريد أن تكلم الناس عن العلم كلاما جامعا وتريد أن تختار حديثا واحدا، هذا أشرف حديث جامع للعلم. يعني هذا الحديث أنا كل دورة لا بد أن أذكر هذا الحديث، لا, لا, لا, لا أذكر أني في دورة من الدورات لم أذكر هذا الحديث، لأنه جامع لأعلى صنف انتفع من هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بيقول إيه: باب فضل من علم وعلم. يعني كأنه يقول لك لن يتم لك الخير بطلب العلم إلا بأن تبثه وأن تنشره، وهذا يستدعي أنك تتعلم كيف تعلم، وتوطن نفسك على أن يكون تعليم العلم جزءا من حياتك. طيب بداية خلينا نقف مع الإسناد يعني وقفة سريعة. طبعا حديث الشباب اللي هو حديث موسى والخضر هذا سيأتي معنا أيضا في التفسير، فأنا يعني ما تكلمت عنه وهو مليء بالفوائد، ولكن سأتكلم عنه في كل موضع بما يليق إن شاء الله، عشان ما فيش حد يفكر إن إحنا فوتنا الفوائد اللي فيه. لا، هذا الحديث مع الآيات يعني سيكون لنا فيه شأن طويل إن شاء الله. قال حدثنا محمد بن علاء، خلاص هو أبو كريب مشهور بكنيته، معروف كوفي. حماد بن أسامة هذا أيضا مشهور بكنيته، كنيته أبو أسامة. عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة كوفي طبعا، وبيروي عن جده، جده اللي هو أبو بردة، أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، كوفي أيضا، عن أبي موسى الصحابي الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. نلاحظ طبعا خلينا الحديث هذا حصل خلاف في ألفاظه كثير، في الألفاظ يعني. خلينا نقف مع هذا الحديث وقفة، يعني أنا والله لو تكلمت عن هذا الحديث سنأخذ وقت طويل، ولكن هنلتقط منه فقط ما أراده البخاري في هذا الباب. أول شيء يا شباب، النبي صلى الله عليه وسلم شبه الخير الذي جاء به الهدى والعلم بالغيث الكثير، وهكذا القرآن، القرآن غيث، يعني كان الناس، شوف شبه الناس قبل الغيث بيكونوا عطشة وفي حاجة إليه. يبقى دي أول فكرة، أول فكرة مهمة في هذا الحديث، حال الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي بدأ به الشافعي رحمه الله كتابه في الرسالة. حال الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم يشبه حال الناس قبل نزول الغيث، في حاجة وفقر وعندهم نقص، كذلك الناس يجمعهم الكفر والبدعة. فجاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بخير رسالة، فكالغيث الكثير. الغيث الكثير ده بقى يعني معناه أنه يشمل كل ما يحتاجه الإنسان في دينه، الغيث الكثير فيه الهدى والبينات والفرقان، تمام؟ طيب أصاب أرضا، طيب هذا الغيث يصيب الأرض، هذا الغيث وحده لن ينفع إلا بأن تكون الأرض قابلة له. الدليل أن هذا الغيث ينزل على أنواع أو أصناف الأرض ولا تنتفع منه. يبقى إذن القرآن لا ينفع، والهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع إلا من كان قلبه قابلا لهذا الهدى، كما بالضبط الأرض، فكان منها نقية، في رواية طبعا عند مسلم طيبة، وهذه أغلب الروايات يعني، وقبلت الماء، يبقى هذا هو قبول الماء بالضبط. الإنسان الذي تلي عليه الوحي، إذا قبل الوحي بهذه البداية، قبله، أحبه، آمن به، يبقى هذا هو أول أمر. طب وبعدين، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، هو الأثر، هذا هو الأثر الذي يحصل مع التقاء الوحي، التقاء الأول المطر مع الأرض الطيبة، إلا حصل ثمرة وأثر، جميل كده. فانظر إلى آثار رحمة الله، هذا بالضبط، إذا التقى الوحي مع القلب السليم المريد للهدى لا بد أن يثمر. واضح؟ مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هو يعني العشب هو من يعني العشب من الكلأ، ولكن الكلأ هو النبات والعشب مع بعض، سواء الرطب أو اليابس. الكلأ بقى هو الرطب، آسف، العشب هو الكلأ الرطب، أو هو النبات الرطب، تمام كده؟ أنبتت الكلأ والعشب الكثير، هذا يؤكد أن هذه الأرض أثمرت، تمام؟ وكانت منها أجادب أمسكت الماء، في روايات إخاذات، وهي الأرض التي تمسك الماء. قال وكانت منها أجادب، وواضح يعني أن الأجادب جمع أجدب، وهي الأرض الصلبة التي لا تمسك ماء، أو الأرض التي لا نبات فيها. طيب أمسكت الماء، يبقى هي ما فيش نبات فيها، ولكن أصبحت يعني بتحفظ الماء. فنفع الله بها الناس، فشربوا وسقوا وزرعوا، في رواية عند أحمد فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا وأسقوا، والرواية دي كمان يا شباب أشمل، يعني شوف شربوا ورعوا وسقوا وزرعوا وأسقوا، يعني أسقوا غيرهم، تمام؟ قال فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى، طائفة اللي هي القطعة، إنما هي قيعان، إنما هي قيعان، جمع قاع، هي أرض مستوية ملساء لا تنبت. طيب يبقى استخيل بقى، الأرض دي ملساء ولا تنبت، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، لا هي حفظت الماء ولا أنبتت، ما فيش أي منفعة، الماء مر عليها وما انتفعش، بخلاف الأرضين اللي سبقوا، الأرض اللي هي قبلت الماء وأنبتت، والأرض اللي أمسكت الماء فالناس استفادوا من الماء. إنما بقى الأرض التالتة، لا هي قبلت الماء ولا هي أنبتت ولا مسكت الماء حتى، تمام كده، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. طبعا هذا الحديث شباب يعني هو شارح نفسه، ولكن احنا هنقف في معاني، يعني إن شاء الله نحاول نوضح منها بعض الأفكار لينتفع منها طالب العلم. أول ما يستوقفك في هذا الحديث أنك كمسلم فقير، إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من فقر الناس إلى الغيث، وأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لك كالغيث بالنسبة للأرض، وطبعا أعظم، ما فيش أصلا وجه مقارنة. طيب الفكرة الثانية شباب، طبعا احنا قلنا أن حال الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم، طب الفكرة الثانية أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنفع بقدر علمك بها وفقهك لها وعملك بها ونشرك لها، دي الأمور الأربعة. لأن ممكن يعني وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، طب نفس هذا القرآن ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتهم كافرون، هذا أبلغ حتى من هذا الحديث، لأنه يبين أنها زادتهم رجسا إلى رجسهم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، لو ذكرت لكم الشواهد كثيرة خلاص، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فيبقى إذن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنفعك بقدر أولا قبولك لها، وثانيا علمك بها وفقهك لها وعملك بها ونشرك لها، تمام؟ بقدر بقى، يبقى أنت هنا مش محتاج فقط أنك أنت تتعلم، لا محتاج تفقه وتتعلم الأمور. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم تشبه الإيه؟ تشبه الحياة بالضبط يا شباب، بالضبط. يعني لو أنت جعلت مع هذا الحديث قول الله تبارك وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه لكان من أجمل التفسير والبيان، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وأحب أيضا أن أجعل معه قول الله أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها، لأن المطر يحيي الأرض كذلك الوحي يحيي القلب، وتمشي به في الناس يعني تتصرف بناء عليه وتتحرك في الدنيا بناء عليه، واضح كده؟ يبقى من قبل الهدى علم الهدى وبينات الهدى والفرقان بين الحق والباطل وفقهه واستقام عليه ونشره ودعا إليه ونصره، هذا أعلى طائفة. أعلى الطائفة الثانية قبله وحفظه، يعني حفظ وبلغه إلى غيره، واضح، لكنه لم يفقه أو أنه ضعف في العمل به، يعني اختلف في المثال الثاني هذا، لكن الأصل أنه حفظه أو بلغه ولكن لم يكن فقيها فيه أو أنه كان ضعيفا في العمل به وأفاد غيره أو قصر في العمل به وهكذا، كما جاء في الحديث اللي هو رب مبلغ أوعى من سامع. طب الصنف الثالث لم يقبله، يعني أعرض وتولى، فلا هو قبل ولا حفظ ولا فقه ولا عمل، هذا أعظم الناس ظلما وأعظمهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، اللي هو يعني كفر ومع ذلك يصد من قبل الهدى ويسعى فيه. طبعا جاءت رواية هي قيلت الماء، القيل يعني شرب نصف النهار، يقال قيلت الإبل يعني أي شربت في القائلة، ولكن الأقرب قبلت لأنه شمل كل الأوقات. يبقى إذن يا شباب هذا الحديث يذكر قبول العلم ويذكر ثمرة أو أثر العلم، وإحنا سبق أن احنا تكلمنا عنه في الربانيين بعلم الكتاب وتعليمه. يبقى أنت كطالب علم حتى تكون من أشرف الأمثلة التي انتفعت من هدي رسول من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن تعتني بهذا النسق المتكامل اللي هو قبول الوحي وحب الوحي وانشراح الصدر للوحي والأخذ بأسباب العلم والأخذ بأسباب فقه هذه المعلومات التي عندك والاستقامة عليها ومجاهدة النفس ونشر هذه والدفاع عنها وحمايتها وصيانتها ونصر الله تبارك وتعالى بها. هؤلاء هم ورثة الأنبياء، هؤلاء هم ورثة الأنبياء والناس في ذلك منازل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في هذه الطائفة التي قبلت الوحي وانتفعت به وعلمت وعلمت. طيب الطائفة الأخرى، يعني بعض الناس بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، يعني طبعا هو ذكر ثلاث طوائف، هو بعض الناس بيقول مثل من لم يرفع بذلك رأسا هذه طائفة اللي هي أعرضت، وفي لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به جعلها طائفة أخرى. أنا في رأيي والله أعلم إن هما الاثنين دول واحد، وهذا تفسير لعدم رفعه بذلك رأسه. طيب قال أبو عبد الله قال إسحاق اللي هو إسحاق بن راهوية روى هذا الحديث عن أبي أسامة، يعني هو يعني خالف في اللفظ محمد بن العلاء، قال وكان منها طائفة قيلت، تكلمنا عن قيلة الماء. طيب بعد كده البخاري أحيانا يذكر غريب الحديث، شباب البخاري أحيانا يذكر غريب الحديث ويربط معه ذكر هذا اللفظ في القرآن، هذا سيأتي معنا كثيرا جدا إن شاء الله خصوصا في أبواب التفسير. قال قاع يعلوه الماء، ده بيتكلم عن القاع يعني قاع يعلوه الماء، والصفصف المستوي من الأرض اللي هي الآية، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فهو يبين القاع قاع يعني يعلوه الماء والصفصف اللي هو مستوي من الإيه من الأرض، يعني أرض يعلوها الماء ولا يستقر فيها. فهمنا شباب؟ طيب أظن إن إحنا يعني يعتبر طبعا هذا الحديث لم نوفي حقه، ولكن يعني أحاول أملك نفسي عشان ما نعديش الوقت. طيب يا شباب، طيب نريد إن إحنا نلخص فكرة هنا. قلبك أنت كمسلم أو كطالب علم يعرض على قلبك صنفان، يعرض عليه العلم والهدى ويعرض عليه الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. طيب فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. الحديث معروف. طب الوحي لما الوحي بيرد، شوف كل ما ترد على قلبك فتنة وتنكرها ينكت فيه نكتة بيضاء، وكل ما يرد على قلبك نوع من العلم فتقبله لا شك أنك تزداد به إيمانا، والذين اهتدوا زادهم هدى. وأهل العلم يا شباب، أهل العلم والإيمان ينكرون الفتن عند إقبالها، والجهلة قد ينكرونها ولكن بعد فوات الأوان، يعني بعد ما إيه ما يبصرونها. فتنة قارون مثلا، هذه فتنة قارون تكلمت عنها كثيرا، وقول الله تبارك وتعالى عن الصحابة إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. طيب في الجهاد فتنة القتال، ربنا قال لما رأى المؤمنون الأحزاب، نفس هذا بالضبط رأاه المنافقون. المنافقون قالوا إيه ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وقالوا مثلا في إحدى الغزوات الأخرى غر هؤلاء دينهم، يعني دينهم ما يودهم في داهية، تمام كذا. طيب المؤمنون لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يبقى المؤمن شباب كلما عرضت عليه الفتنة أنكرها فازداد إيمانا، يعرض عليه العلم فيقبله فيزداد إيمانا، يمتحن بمصيبة فيصبر فيزداد إيمانا، يمتحن بالنعمة فيشكر فيزداد إيمانا. هو في كل هذا معنى قول نبينا صلى الله عليه وسلم ما بال المؤمن إن أمره كله له خير. كأن الصحابة يقولوا إزاي كله خير، ده بيتصب مصائب وبيحصل له فتن وكذا وكذا. قال إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، كانت السراء يبقى ده معناه أن السراء من غير الشكر بتكون شر، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. يبقى الإيمان مقدمة. طب أنت يعرض عليك أصناف الفتن تأباها فتزداد إيمانا، يعرض عليك الوحي تقبل وتعمل به وتنشره فتزداد إيمانا وهدى. شوف حط بقى هذا الحديث في قلبك. الحديث يا شباب هو أخص حديث في كتاب العلم، لابد تعلموا لأبنائك وتعلموا لأصحابك وتقول لهم يعني عرفهم أن الرسالة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي الحياة، كما أن المطر يحيي الأرض، ولكن لن تنتفع منها على الوجه الأكمل إلا بقبولها وطلب العلم فيها وبفقهها وبالعمل بها وبحسن توظيفها في الحياة، وكذلك بصيانتها وبالدفاع عنها ونشرها ونصر الله تبارك وتعالى به. اللهم اجعلنا من أهل هذا الثواب العظيم. بارك الله فيكم الشباب وجزاكم الله خيرا، وربما إن شاء الله يكون أنا عندي غدا موعد، ولكن إن شاء الله ممكن قبل هذا الموعد نأخذ برضو ساعتين نحاول ننجز فيها بإذن الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.